قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. واليوم في الحقيقة يعني الآيات التي سنتناولها يمكن أنا كان يعني عندي معها تجربة شخصية قريبة، يعني سبحان الله يعني حصل موقف فحضرت هذه الآيات سبحان الملك. ولما حضرت هذه الآيات أنا يعني فرحت بفضل الله سبحانه وبحمده أن هذه الآيات التي حضرت في هذا الوقت مع هذا الموقف، وحسيت ببركة يعني الإسعاف القرآني اللي يمكن قلنا عليه قبل كده مرارا وتكرارا، إن الله سبحانه وبحمده الإنسان لما يعتني بالقرآن أو يعتني بمعاني القرآن أو يتعلم شيء عن معاني القرآن حتى لو يعني أصر شوية أو انشغل عنها أو لا يعني ممكن ما يكونش يذكرها تماما، لكن ربما سبحان الملك من منة الله إنه حينما يحتاج إليها يسعفه الله سبحانه وبحمده بها فتنزل حينها على قلبه بردا وسلاما يعني. ويمكن الإنسان ساعتها بيفرح بهذه العناية الإلهية ويفرح بهذه يعني المنة من الله. الآيات دي يعني وصلني شيء ما، فسبحان الله هي التي حضرت في ذهني يعني فكتبتها حينها. وبعدها كنت بحضر يعني رسالة الفجر، فسبحان الله يعني أنا في الغالب كانت يعني فتحت برنامج من برامج المصحف على هاتف، ان هذا البرنامج انا ما فتحته من فتره طويله يعني هذا البرنامج بالذات، يعني في عندي بعض البرامج كثيره لكن هذا البرنامج ما فتحته من فتره طويله، ممكن 3 أو 4 أشهر، لاني كنت استعمل البرامج غيره يعني، لكن فتحته لانه كان هو المتاح حينها يعني. فسبحان الله لما فتحته وجدت هذه الايات في وجهي، فقلت يعني ما يبدو أنها يعني أنا كنت أفكر في أن تكون يعني هي رسالة الفجر، لكن سبحان الله شعرت وكأن يعني هي التي ينبغي أن تتناول يعني في هذه الحلقة. طيب، المشكلة الحقيقة التي تتناولها هذه الآيات هي مشكلة يعني ممكن تكون يعني لها صور كثير، وده طبعا إحنا يعني ما اعتدناه وما ألفناه من الخطاب القرآني، الثراء الغير عادي والسعة الغير عادية للآفاق التطبيقية، الآفاق التطبيقية غير عادية فعلا، ميادين مستويات بركات الآيات شيء مبهر صراحة، الآفاق التطبيقية بتاعت الآيات شيء مبهر. مهم يعني أنا ربما أتعرض لبعضها يعني، وربما البعض الآخر سيكون في يعني في ظرف آخر أو في وضع آخر يتجلى بوضوح يعني. المهم المشكلة ببساطة، خلينا نقول مشكلة يعني بعض الناس اللي هم ربما يكونوا يحبوا يكونوا مصلحين، يحبوا يحملوا الخير لغيرهم عذرا، يحبوا يساعدوا غيرهم، يحبوا ان هم يوسعوا النطاق بتاع الإصلاح ده على قد ما يقدروا، او يحاولوا مع اشخاص او مع ناس يعني هم يكونوا كويسين يحبوا يحملهم الخير، لكن يقابلوا بردات فعل يعني مش متناسبة خالص مع الخير اللي هم بيريدوه او يحملوه، يفاجئوا يعني يواجهوا بردات فعل اللي هم ما الحقيقة يعني ما بيتخيلوهاش او ما يتصوروهاش. ردات الفعل دي بتتكرر، يبقى احنا هنا قدام حد بيحاول يعمل حاجة كويسة، بيحاول يعمل خير، بيحاول يصلح، لكن بيواجه بردة فعل لا عكس تماما هو ما يفعله. يعني رد الفعل دي ممكن تبقى كما نقول دائما إيذاء، افتراء، ابتلاء. المهم النقطة بقى المختلفة شوية فكرة إن الكلام ده بيتكرر وبنفس الشكل تقريبا ونفس الكلام ربما بيتقال، فممكن الشخص يدخل قلبه شعور إن أنا عندي غلط، يمكن في حاجة مش صح، فساعتها بيستولي عليه شعورين. الشعور الأول شعور إن أنا يمكن عندي غلط. خلينا أقول مثلا بمثال مضروب، واحد مثلا حاول مع يعني شاف حاجة ما في حد من أصحابه، فحاول معاه واجتهد معاه يعني إن هو ربنا يصلح حاله والكلام من ده، فراح رماه بشيء أو اتهمه بشيء أو فعل معاه شيء. طيب جاء بعد شوية عمل نفس الكلام تقريبا مع حد تاني، فرماه بنفس الكلام بنفس الشيء بالضبط، راح عمل مع حد تالت فرماه بنفس الكلام نفس الشيء بالضبط. فهنا بيعيش احساسين، الاحساس الاول ان انا يبدو ان انا في حاجه غلط، يبدو ان انا غلط، انا ما فيش ان ده ممكن بيحصل، بس احنا بنتكلم على حد اوريدي الحمد لله ما فيش غلط، يعني يبدو ان انا في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. يبدا هو اصلا يشك في نفسه ان كان انا في حاجه قصرت فيها، في حاجه ما خدتش بالي منها، في حاجه ما كانش ينبغي ان انا اعملها. ويبدا يفكر يعني يعني ايه للنقطه بقى، نروح للاشكال التاني ان هو يبدا بقى يحصل له ايه، يبدا يحس جواه لا ما هو انا يمكن غلط ان انا عملت الشيء الفلاني، انا اصلا ما كنتش اتكلم، انا كنت اتكلم ليه معاه، كنت احاول ليه في الخطوه الاصلاحيه دي. فيبدا يداخل قلبه ندم على شيء خير عمله، وممكن كمان ساعتها يشوف ان ايه لا يمكن ده ما كانش مناسب وهو اللي مش عارف ايه والكلام ده، ويداخل قلبه عزم على انه خلاص بقى يعني تبدا همته تفتر ان انا ماليش دعوه بحد، اللي يتصلح يتصلح واللي ما يتصلحش ما يتصلحش، وانا وجع دماغي ليه؟ الواحد يروح كده بقى يقعد رايق وما يوجعش دماغه باي حاجه. طيب يمكن الامر اللي انا بتكلم فيه ده هيتضح اكتر لما نقول الايات، بس هو ده يمكن هي دي الزاويه اللي احنا حابين نتناول منها الايات، اللي بيتعرض ليه بس المصلحين والمصلحات او الصالحين والصالحات، الناس بتحب الخير، اللي بيتعرضوا له من إيذاءات وافتراءات وابتلاءات، اللي بيتعرضوا له ممكن كمان مش لازم زي ما قلت دايما يكون من غريب، ربما كان من قريب أو من حبيب، إن هم إما يساء الظن بيهم يا إما يفترى عليهم بصورة أو بأخرى. طيب وإن الكلام ده يتكرر ويجي من مصدر في مصدر في مصدر في مصدر، فيبدأ الشخص يشك إن هو كأنه هو نفسه في حاجة غلط، كأنه هو اللي ملوم ان هو عمل كده، هو ما كانش ينبغي ان يعمل كده اصلا. انا ما بقولش انسان اخطا، بقول انسان الحمد لله اصابها. ويبدا بقى همته تفتر في ما كان يفعله من الخير لدرجه ان هو خلاص يتراجع. يعني مثلا بنشوف احيانا بعض الناس بيسعوا مثلا في بعض الاعمال الخيريه او الاجتماعيه، فمثلا كرعايه الايتام او مثلا رعايه مثلا المسنين او الارامل المساكين، فمثلا يعمل في هذا الامر في مكان ما، فيبداوا مثلا يتهموه في ذمته الماليه، يتهموه في مش عارف ايه، يتهموه في كذا كذا كذا، ف خلاص يعديها، يبدا يخوض محاوله تانية تعرض لنفس المشاكل، يخوض محاوله ثالثه تعرض لنفس المشاكل، فهو بيبدا يشعر ان كان انا عندي مشكله بقى، يبقى انا اللي فيها الحاجه، انا فيها المشكله، انا في حاجه غلط، انا مش عارف ايه، على ان هو الحمد لله يعني حريص جدا جدا ان هو ما يكونش في اي اشكال. ويبدا يفكر بقى لا انا مالي رايح دماغي، انا مثلا هم بيقعدوا يتهموني دايما بان انا فيها حده او فيها شده، او يتهموني ان انا محبكها قوي، او يتهموني ان انا مش عارف عامل تامين زياده عن اللزوم، انت مش عارف بتعمل ايه، فيبدا بقى يتهاون بقى، ما خلاص بقى اكبر دماغي، او اعمل كذا عشان ما يقولوش تاني، اعمل كذا يمكن لو عملت الكلام ده هم يقولوا ايه، يتراجعوا عن كلامهم او ما يقعدوش يعملوا فيها كده، فيبدأ يحصل قدر من التنازل، ويبدأ همته تفتر انه يكمل، ويبدأ ربما زي ما قلت يندم على خير فعله، والاشكال انه يحبطه او يبطله. الايات دي يعني احسب انا بالنسبه لي كانت تجربتي معاها في حاجه شبيهه، بس ويمكن الحمد لله رب العالمين يعني جات، فالواحد بفضل الله كانت حاضره في قلبه بشكل كبير، فيمكن ما عاش الاشكال قوي الحمد لله ساعتها يعني. لكن الواحد يعني يعني تصور او قاعد يفكر كده في راسه ويحاول يتتبع كده، يعمل زي سكريننج لو صح التعبير، او مسح لهذا الامر، وجدت اللي انا بحكي لحضراتكم ده، وجدت ان في كتير من الناس حرفيا ممكن يكونوا بيعملوا حاجه خير مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يعني انا مثلا عندي تجربه اداريه شفتها بعيني مع مثلا يعني بعض الافاضل او الفضليات اللي هو بيعمل معانا مثلا في امور اداريه. هو مثلا شخص يعني اللهم بارك منظم جدا، مرتب جدا، عنده قدر عالي جدا من الامانه والاحساس بالمسؤوليه. فبيمسك مثلا نوع من الاعمال وبيبقى حريص ان هو يعمله كده ويرتقي بيه للرتبه دي. فبيتم اتهامه دايما بان هو شخص، لا انت شخص ما انتش مرن كفايه، انت متسلط، انت فيك، انت. خلاص بيتوقف. بيبدا تجربه جديده، بيتم اتهامه نفس الاتهام، بيبدا تجربه جديده، بيتم اتهامه نفس الاتهام. فبيبدا هو داخليا كانه بيشك في نفسه. بيحس لا ان انا ملام، ان انا اصلا لا انا ان انا محبكها كده. بقول انا اصل انا لو كنت عديتها في الامر الفلاني كانت الامور مشت، اصل انا لو كنت برضو عادي زي زيهم كانت الامور ربما بقت احسن واستقرت. بيبدا هو في نفسه يبدا يحس ان هو كان عنده مشكله، وزي ما قلت بيبدا يقول لا طب خلاص بقى انا مثلا همارس العمل الاداري ده او عمل الخير ده همارسه، بس انا لا مش هعمل كذا، مش هعمل كذا، مش هعمل كذا. يمكن ده يخليهم يتوقفوا او يخليهم يغيروا كلامهم او وجهة نظرهم، ويبدا يشتغل بفتور غير عادي وفتور مش طبيعي. ده بقى بيحصل مع المصلحين بشكل عام. يعني الامر ده اصلا كمان حصل مع الانبياء. يعني الانبياء بنفسهم، الانبياء دول صفوة خلق الله، يريدون الخير للناس. فيقوم الانبياء مثلا يبقى عايزين للناس الخير، فده يتهمهم، ده يتهمهم، ده يتهمهم، ده يتهمهم. فمع الوقت هو بيدخله احساس ان كأن انا ممكن يكون عندي خطأ معين، ممكن يكون، طب ممكن ما كانش الاحسن اعمل كذا، طب يا ريتني ما كنتش عملت كذا. فده ربما بيدخل الانسان في حاله من ايه، من جلد الذات، على انه حريص ان هو يكون كويس، يخليه بيحاول يعمل اي حاجه. طب نعمل ايه، طب كذا، طب ممكن نتنازل عن الشيء الفلاني، نتنازل عن الشيء الفلاني، وربما تفتر همته. سبحان الله، المعنى ده يعني معنى مهم جدا جدا. ربنا يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصه. والحقيقه والله الذي لا اله الا هو، يعني زي ما كنت بقول في المحاضره بتاعه تدبر الاداء والاذكار النهارده، والله الوحي ده نور، الوحي ده نور. وفعلا والله الواحد لا يتخيل يعني الحياة يعني إذا غاب عنها كلام الله. يعني الإنسان لو كلام ربنا ده مش في الحياة، مش تخيل الحياة شكلها عامل إزاي. فعلا بينور الإنسان مناطق كتيرة، وسبحان الله في أشياء ربما يكون الإنسان يعني شغلاه أو كذا، فيجي الوحي سبحان الملك. يعني زي ما قلنا هذا الإسعاف القرآني الرباني هذا منة كبيرة من الله سبحانه وبحمده. المهم نشوف الآيات، هي الآيات في سورة الذاريات من الآية 52. يقول الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني ربنا عرض بعض حال ومآل بعض الأقوام المجرمين المفسدين الظالمين، عرض بعض حالهم وقالهم. وبعد ما ربنا عرض بعض حالهم وقالهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هنا احنا قدام ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم على مستوى يعني المهم، المشكلة ان هم رموه بأشياء زي ما كنا اتكلمنا عنها في سورة القلم، يعني أشياء بعيدة جدا عما هو عليه. يعني فكرة أنت واحد أعقل وأحكم أهل المدينة دي على الإطلاق، تقول عليه مجنون. واحد في قمة الصدق تقول عليه كذاب، وفي قمة الأمانة وتقول عليه مفتري. يعني شيء إيه، صعب صعب على النفوس. الإنسان يكون يعني في أقصى اليمين الحمد لله من الخير، ويروح يرموه بحاجة في أقصى اليسار. فالافتراء ده أو الإيذاء ده صعب على نفسي. أنا قلت ممكن هذا الكلام ما يؤثرش في نفس إنسان هو أصلا بالفعل كذاب، أو هو أصلا بالفعل هو مفتري، عادي ما يأثرش في نفسه. فتروح تتهمه كده. طيب راجل هو أصلا بطبيعة الحال راجل براكتيكال جدا، لو صح التعبير، إنسان عملي جدا، إنسان عارف الأسباب والمسببات ومش عارفه إيه وكلام من ده، ما يضرش حد، ما يأذيش حد، ما يحاول، ما بيبحثش عن الشهرة، ما بيبحثش عن المجد الشخصي. وتيجي تقول ساحر، يعني واحد هو لا واحد بيعمل حاجات مش مظبوطة ومش عارفه إيه وعايز كذا وعايز كذا، وهو إنسان لا، يعني إنسان ستريت فورورد، إنسان بطبيعته ما عندوش مع الضلال واللوع والإضلال والكذب والخداع والقصص دي، ما عندوش مع الكلام ده. وإلا فإيه اللي يخليه يعرض نفسه لكل المعاناة دي أصلا؟ عشان إيه يعني في الأخير يعني؟ المهم، فهو أنت عندك شخص هو حاله مثلا ناحية اليمين أو أقصى اليمين يعني لو صح التعبير من الخير، وبيتم رميه بحاجة هي في أقصى الشمال من الإيه؟ من الشر. بس إحنا بنأكد على إن هو أوريدي في أقصى اليمين من الخير، علشان برضو عادي في حد ممكن يكون فعلا مش كده، هو مش مظبوط، بس هو فعلا حد في أقصى اليمين من الخير والحمد لله. يعني ما دي حاجة خلاص، إن عادي يقول لي إنسان عنده حاجات لا بعيدة خالص مش بتاعته، ممكن تكون أصلا حتى ما هياش شهوته، ما هياش مثلا في دماغه. يعني ما يعني كل حد عنده حاجات من هذا النوع أصلا، يعني الحمد لله. طيب فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ما أتى الذين من قبلهم من رسول، يعني بيكلموا عن قومه بقى، إن هنا قومه هم زي ما يعني في أول السورة ربنا أقسم، فالقسم المعروف والذاريات ذروة في الحملات يقرأ في الجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. تمام. طيب بعدين في قسم تاني بدأ، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الشاهد هنا إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، انتوا كلام مضطرب، كلام عكس بعضه. يعني حد مش عارف كده تقولوا عليه كده، حد كذا تقولوا عليه كذا، في انكم في قول مختلف يؤفك عنه من افك. هذا الكلام، ودي النقطه المهمه، لا ينطلي الا على مافوك، وعلى تفسير اخر لا ينصرف عن الخير الذي انت فيه ولا الذي انت عليه ولا الذي جئت به الا انسان مافوك اصلا، الا انسان يعشق الافك، يعشق الإفك، يعشق الافتراء، يعشق الكذب. ده حاله أصلا. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قتل الخراصون، هلك هؤلاء الخراصون، يعني دعاء عليهم بالهلاك، قتل هؤلاء. وده بيان لما قالهم إن شاء الله، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، بيعملوا اللي بيعملوه وبيقعوا فيما يقعوا فيه ويفتروا ما يفتروه، وسبحان الملك وهم في غمرة ساهون عن يعني عن بشاعة ما يفعلون. يسألون أيان يوم الدين، يا عمي فين يا عم الحساب، ماشي يا عم حين النهاردة وموتني بكرة. كأنهم سبحان الله يستبعدون إن في يوم سيقف المرء فيه بين يدي الله سبحانه وبحمده ويحاسب على كل كلمة قالها. وقفوهم إنهم مسؤولون، يحاسب على كل فعل فعله. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. المهم، فيعني انكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من افك. ده يعني الجزء الاول كان اللي كان القسم عليه انما توعدون لصادق وان الدين لواقع، الجزاء هذا الذي وعدتم به صادق، هذا الذي قاله الرجل، هذا الرجل صادق، هذا الرجل في حراكه صادق. انما توعدون وان الدين لواقع، الجزاء والحساب واقع خلصان، سيقع سيقع، سيحاسب الجميع امام الله سبحانه وبحمده، الكل مسؤول امام الله، وان الدين لواقع. فثم كان قسم اخر، والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك، قل مضطرب. ولذلك هنا في اخر السوره، يعني بعد هذا الجزء الذي فيه الدين والحساب والجزاء، هنا في اخر السوره يقول كذلك ما اتى الذين من قبلك، يعني هذه النقطه الاخرى التي يعني كان تم تناولها في السوره، كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول، يعني هؤلاء الذين في قول مختلف يؤفك عنهم الافك، ما اتاهم، ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. يعني دي بقى حته خطيره جدا ومهمه جدا جدا جدا للصالحين والصالحات، والواحد يعني كثيرا ما ينبه عليه، ان الصالحين والصالحات يفقهوا سنن ربنا في الخلائق، ويفقهوا سنن ربنا في المدافعه بين الحق والباطل، والصراع بين الخير والشر. ان اصلا يعني سبحان الله، يمكن انا اصلا من اكثر الايات اللي ربطت على قلبي جدا في فترات ربما الواحد تعرض فيها لاشياء يعني من الايذاء، لما ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. سبحان الله، يعني اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء، دول صفوة خلق الله، يعني اكمل الناس، ورغم ذلك كان في اناس يناصبونهم الاعداء، واتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، واتقال لاخوانه الانبياء، واتقال حتى اتباع الانبياء ان هم مش هيرضوا عنك ابدا، مثلا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، مش لن يرضوا عنك ابدا، عمرهم ابدا ما هيشوفوك زي ما انت، يعني زي ما انت، يعني ما هيشوفوك على حقيقتك، دايما هيشوفوك بنظارتهم هم اللي عايزين يشوفوك بيها، اللي هم اصلا بطبيعه الحال بيحاولوا يوهموا نفسهم بيها علشان يبرروا نفسهم اللي هم بيعملوه، فهيشوفوك كده. فريح نفسك، ما تتعبش راسك، انت مش هيتشاف الا كده. هو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم جاي يحاول يخرج الناس دي من الظلمات الى النور، ياخد بايديهم، يحاول ان هو، لا هم بيقولوا له تريد الا ان تكون جبارا في الارض، لا انت عايز كذا، انت عايز كذا، يعني هم بيفكروا كده، لان دي طريقتهم في التفكير ودي طريقتهم في الحياه. المشكله ان الصالحين بيتوهموا ان ممكن، ان ممكن المفسدين ولا المجرمين ولا الطالحين يشوفوهم على ما هو عليه، يشوفوهم ناس صالحين، ناس مخلصين، ناس خيرين. لا هم ما ينفعش فيهم كده، لو شوفوهم كده ما هيبقوش اصلا طالحين، ما يبقوش مفسدين، ما يبقوش مجرمين، لازم يشوفوهم زي ما هم عايزين يشوفوهم، مش على حقيقتهم اصلا، بطبيعه الحياة. سبحان الملك، لما يكون يعني الانبياء واتباع الانبياء في ناس بتنصبهم العداء كده، ودي بقى ناس ما بتغلطش وناس ما بتخطئش، يعني الحاجات بسيطه معدوده، يعني في الانبياء مثلا معصومين من الكبائر على الصحيح، فيعني بتتكلم في ايه، ناس بقى على الفرازه، رغم كده ناس بتعاديهم وناس بتفتري عليهم وناس بتاذيهم. طب انت اصلا بقى، انت كبني ادم انت بتغلط وعندك اخطاء وعندك ثغرات وعندك عورات، عادي بني ادم، بني ادم دون هؤلاء طبعا، يعني 1000000%. ايه الغريبه يعني ان انت يكون في حد نصبك العدل؟ ايه الغريبه انك تتعرض لافتراء ولا الايذاء؟ طبيعي. فده ينزل على قلب الانسان المؤمن ايه؟ بردا وسلام. ينزل على قلب الانسان اللي عايز الخير بردا وسلام. والنقطه الاهم ان هو يخليه ما يباليش بقى، لا يبالي بايه؟ لا يبالي بشيء، ما يباليش بقى، وده اللي هنتكلم فيه بعد شويه. المهم فبيقول له كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول، يعني ربنا بقى بيكلم النبي عن الناس دي. وعشان كده انا بكلم حضرتك بكلام ربنا عن الناس دي، زي ما انا كلمت نفسي بكلام ربنا عن الناس دي، يعني هؤلاء الناس بقى اللي حضرتك اللي تعرضت معاهم لايذاء ولا افتراء ولا ابتلاء وايا كان، وزي ما قلت مش لازم يكون حد غريب، ممكن يكون قريب او حبيب، تعرضت معاهم من شيء لشيء من هذا القبيل، بيتقال لك ان مش لوحدك. هي دي بقى اللقطه بقى اللي هو عليها فقه السنن. الانسان يعرف السنن، يعرف ان الطريق طبيعته كده لازم كده. زي ما كنت بقول النهارده في الدرس بتاع التدبر الاذكار والاداية، فكره لو الكلب ما نبحش مش يبقى كلب. شك لو العقرب ما لدغش مش عقرب، يبقى فيها غلط. فهو عادي كل حد ايه بيتصرف يعني وفق طبعه، كما قال ربي قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، هو شاكلته كده. وده شاكلته مفسد هيفسد، شاكلته مجرم هيجرم، حتى شاكلته طبيعي جدا حاجه بتطلع يعني هي يعني موطن روائح عفنه، يعني نافخ الكير هتنتظر منه ايه؟ طب حامل المسك هينتظر منه لا مسك طبيعي، نافخ الكير مش هينتظر منه الا كير ده طبيعي، هتنتظر اما ان يحرق ثيابك واما تجد ايه ريحا خبيثه. وانما هو انما الشخص حامل المسك يعني اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما تجد منه ريحا طيبه. فطبيعي يعني كل يعمل على شاكلته، على طبيعته التي هو عليها، فده الطبيعي ده المنتظر. فلذلك سبحان الله ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول اللي هيتعرض لحاجه زي اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني من اتباع الانبياء او كان على منهج النبوه، بيقول له ان انت اعمل حسابك على كده، وطن نفسك على ذلك. ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اما يتهموه هو نفسه في شخصه بقى. ولذلك سبحان الله هي دي دايما انواع الاتهامات، اما يتهموه دايما في شخصه هو في ملكاته، اما يتهموه في ايه في ممتلكاته، اتهموه يعني باي شكل لازم هيتهم خلاص. فيبقى واحد من اعقل خلق الله ومن احكم خلق الله ويقولوا عليه مجنون. وزي ما قلت انسان ابعد ما يكون عن الخرافه، وابعد ما يكون عن الضلال وعن الاضلال وعن الخداع، ويتهموه بذلك. ف اللطيف بقى في المساله ان ربنا يقول ايه، وده بقى يمكن سبحان الله اللي حضر يعني على لسان الواحد دايما، اللي هو بتبقى حاجه وبتتكرر حاجه وبتتكرر، قال اتواصوا به. يعني سبحان الله، طبعا همزه الاستفهام هذه اتواصوا به، همزه الاستفهام للتعجيب من حالهم وللانكار عليه. اتواصوا به يعني اتواصوا به، وكانهم اوصى بعضهم بعضا به. وهنا بقى اللقطه اللي فيها الايه اللي فيها الاشكال شويه عند الصالحين او المصلحين، ان بيلاقي الكلام بيتكرر. وكان سبحان الملك ممكن يلاقي الناس اللي هم كانوا ايه اعداء الامس بقوا اولياء اليوم، والناس اللي ممكن عمرها ما بتطحن في بعضها بقت بتستشهد بكلام بعضها، والناس يعني بيلاقي كده. فسبحان الله بيستغرب اتواصوا به، كأن هم أوصى بعضهم بعضا بهذا الافتراء أو الإيذاء. هو نفس الكلام بيتكرر هو. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. يعني اللي بيحصل ده كله هو حاجة مكررة. طيب سؤال بقى، حاجة مكررة ليه؟ أنا غلطان؟ أنا عندي مشكلة؟ أنا فيها حاجة؟ انت مش غلطان ولا عندك مشكله، فيك حاجه. طبيعه اللي انت بتعمله لازم في ناس بيعملوا كده، لازم تبقى في ناس كرهاه، لازم ناس مش حباه. يعني لما يكون انسان في مؤسسه ويكون الانسان ده امين وعنده تحمل المسؤوليه وبيخشى الله فيما يقوم به، لازم يكون في الحراميه اللي موجودين، لازم النصابين اللي موجودين، لازم الطفيليين النافعيين البراجماتيين اللي موجودين. طبيعي ان هم لازم يكونوا بيعادوه، لازم يكون مش عاجبهم، لازم يكون بيعملوا حاجه. والنهارده في مثلا امراه مثلا متجوزه ببيت عيله، هم كلهم مثلا بيضحكوا على حماهم وحماتهم، بينصبوا عليهم، مش عارف بيكرهوهم بس بيبتسموا في وشهم. أكيد لما تيجي هي وتكون بتتقي ربنا فيهم وبتراعيهم وبتتعامل معاهم بشكل كويس، طبيعي إن دي هتقول عليها ودي هتقول عليها ودي هتقول عليها. لازم يعني يبقى هنا في نقطتين. هنا ربنا عز وجل بيقول هنا بقى ايه اللي بيهز الانسان الصالح او المصلح؟ ان هو نفس الكلام، دي تقول لها كذا ودي تقول لها كذا ودي تقول لها كذا ونفس الكلام، بس والله مش كده، والله الموضوع ما هو كده. فيشعر المرء كما لو كانوا ايه اتواصوا به، ايه ده كانهم اوصى بعضهم بعضا ان يقولوا ايه، يقولوا الكلام ده. ايه الحكايه؟ الحكايه ان ربنا بيقول ان في حاجتين، الاولى ان اي انسان هيعمل خير هيقف في مقام خير لازم هيعاد، المساله دي قلناها قبل كده مره وتكرر. ذاك الرجل الحكيم العاقل ورقه بن نوفل، لما ستنا خديجه اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت لورقه بن نوفل، فورقه بن نوفل بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ورقه يعني عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، والراجح انه اسلم يعني، عرف ان هو الرسول. فقال له يا ليتني فيها جذعا اذ يخرجك قومك. خرجوني انا؟ يعني ده هو يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نائب الحق، لا ياتي الا بخير. ده يعني نورت مكه لو صح التعبير. سم ما بيعملش الا خير، وبياتي على نفسه وكذا لاجل الخير الناس دي او مخرجيهم. ورقه بن نوفل قال له كلمه مهمه جدا، قانون. طبعا القانون ده زي ما قلنا الايه واضحه فيه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. ليه؟ في ايه؟ عملت حاجه؟ اذيت حد؟ اضريت حد؟ لا. انت اللي جاي بيه لازم تعاد. وده اللي قلته مرارا وتكرارا، ان كتير من الصالحين والصالحات بيبقوا يعني بيحبوا ايه؟ يحبوا الكلام الحالم شويه، يحبوا الكلام الحالم شويه، متوهمين ان الحياه ورديه، الحياه مش ورديه، الحياه ابتلائيه. متوهمين ان الحياه جميله والدنيا كويسه ومش عارف وايه، يعني تحس ان هم عايشين كده بسلوك ونفسيه الاطفال. الحياه بطبيعتها لازم فيها خير وفيها شر، لازم فيها حق وفيها باطل. ودايما اهل الخير، دايما اهل الحق بيعادوا لمجرد ان هم على الخير والحق بس. طب ايه سبب العداء؟ انك الحق. طب لو بقيت على الباطل خلاص، يبقى خلاص بقيت على الباطل، انت على الحق يبقى ايه الثمن بقى؟ الثمن عشان انا حضرتك ما تعدينيش او حضرتك ما تعدينيش ترتكب الباطل. طيب يرتكب الباطل هيرضى عنه؟ مش هيرضى عنه برضه، مش هيرضى عنه الا لما يبقى زيهم او اسوأ منهم، فلا يمكن يرضيهم. ازاي المرأة الصادقة هترضى عنها الكذابة؟ مش ممكن ترضى عنها لما تكون كذابة زيها. ازاي الانسان الصالح هيرضى عنه الفاسد؟ ولذلك بلاش هذا الوهم اللي بيعيش فيه بعض الصالحين والصالحات. طيب يبقى في نقطتين، في سببين للامر ده. السبب الاول ان انت صح، انت على الحق، انت على الخير. هو انا كل ما اروح مؤسسه واقعد اشتغل فيها وربنا يعلم اقسم بالله بتقي ربنا واكون امين، يقعدوا يقولوا لي انت ما انتش فاهم الشغل صح، وانت مش فاهم الدنيا صح، وما تحبكهاش وعديها، وهيجرى ايه يعني، وانت متزمت كده ليه، ويا عم عادي ما الناس كلها بتعمل كده، ويقعدوا يحطوني في مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ويترصدوني، وكلهم بيقولوا نفس الكلام وكله يقول نفس الحاجات. أنا يبدو إن أنا غلط. أنت مش غلط، أنت الغلط عندك إنك توهمت إنك لما تقف موقف صح ولا تعمل حاجة صح ولا تاخد خط صح إن الناس هترفع لك القبعة أو تضرب لك تعظيم سلام. لا طبعا، هنا دي القضية، ان اللي يقف موقف حق، اللي يختار لنفسه انه يبقى انسان نظيف، اللي يختار لنفسه انه يبقى انسان صالح، اللي يختار لنفسه الجنة، اللي يختار لنفسه ولاية ربنا، اللي يختار يسير في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاج الانبياء، اللي يختار نصرة كتاب ربنا ونصرة الدين، لازم يكون عامل حسابه ان في ناس مش تبقى حباه وفي ناس مش عايزاه، وفي ناس كرهاه، وفي ناس هتعاديه، وفي ناس هتؤذيه، وفي ناس مش هتسكت عنه، وتبقى بكل ما اوتيت من قوه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ومفيش مش هيسيبوه، ما ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مش هيدهن، ما يتسابش، مش هيتساب. طبيعي جدا، انا قلتها قبل كده مره وتكرارا، مش لازم حتى قلت مره وتكرارا يكون غريب، ممكن يكون قريب او حبيب. ممكن قلتها قبل كده مثلا، ان ممكن تلاقي واحده يعني ربنا اكرمها الحمد لله، بدات بحاول تتعلم ومش عارف ايه والكلام ده، فتصلح من نفسها وتحاول تصلح من اولادها وبيتها، والحمد لله مثلا بدات تبقى كمان بتحاول تصلح من اولاد المسلمين مثلا، ويبقى ليها واجب اصلاحي في التعليم او في غيره. ممكن تلاقي مش لازم تكون واحده من الصوماليه، ممكن تبقى سلفتها، ممكن تبقى اخت جوزها، ممكن تبقى حماتها، ممكن تبقى حتى ام اختها، ممكن امها، ممكن حد، ممكن ام سابت على الطماطم حتى تحت البيت، تبقى ايه؟ لا مش هي، مش عايزاها تكون كده. لان قلت مره متكرره، من اكبر الاشكالات ان الصالحين بيحطوا غير الصالحين في اشكال كبير، ان هم بيحسون بالاحراج، انهم بيكشفوهم قدام نفسه. الانسان الحرامي ده، طب ما هو الانسان الامين بيقول له عادي، ممكن تكون امين وتبقى عايش كويس والدنيا تمام زي الفل، بيحسوا بالاحراج قدام نفسه، بيحطه في اشكال، مش بس قدام نفسه، قدام الاخرين. طب ما عادي اهي، واحده الحمد لله صالحه عايشه والدنيا تمام زي الفل، طب ما هي عادي اهي بتتعلم الحمد لله، وبتعلم ومهتمه ببيتها واولادها والدنيا ماشيه الحمد لله. فدايما كنت اقول المتكاسل المتخاذل عنده اشكال كبير مع الشخص الناشط العامل، عنده اشكال كبير، لان هو بطبيعه الحال بيعمل ايه؟ بيحطه في احراج، بيكشفه قدام نفسه، بيبدد الاوهام اللي هو معايش نفسه فيها ومعايش الناس اللي حواليه فيها. طيب نعمل ايه بقى؟ ايوه نقعد بقى نعاديهم ونعمل فيهم ومش عارفين ونشتغل بيهم. لا، افهم حضرتك ان انت طالما سلكت طريق خير لازم يكون في الجانب الاخر ناس مش عايزاك كده. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الزمن ده لازم يحصل. وكل واحد بقى عنده طرائقه واساليبه. في بقى اللي يكيد ليك من تحت لتحت. لدرجه ان يعني هنشوف بقى كده، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. طبيعي في اللي بيمكر، في اللي بيفجر، فيه اللي بيفسد، فيه يعني عادي كل واحد هيبقى ليه طرائقه. بس فين الاشكال؟ انا فين الاشكال اللي عندي؟ ان انا صح؟ ان انا على الخير؟ لا، الاشكال ان انا توهمت ان مفيش حد هيناصبني العداء، ان مفيش حد هيتعرض ليا بايذاء او افتراء، توهمت كده. فلما حصل الكلام ده اتصدمت، رغم انه طبيعي لابد يكون عندي قوه قلب ان انا سابقى على هذا الحق واظل عليه ولو خالفني كل اهل الارض، ولو ما حدش عاجبه حاجه في الدنيا. وبفاهم انه طبيعي جدا جدا، طبيعي ان الانسان النشيط يعني العامل هيبقى بيسبب مشكلة للشخص المتكاسل المتخاذل. أكيد أكيد هيبقى بيسبب مشكلة. أكيد المرأة اللي تحسن التباعد لزوجها وتعتني بأولادها وتتقي ربها هتبقى مشكلة للنساء اللي مش كده. أكيد الرجل الصالح اللي هو يعني الحمد لله بيهتم بدين أولاده وإيمانهم ويهتم بصلاحهم وبآخرتهم، والحمد لله هو يعني يحسن رعايتهم ويحسن المعاملة لزوجته، أكيد ده هيبقى مشكلة للأزواج التانيين. أكيد هيبقى مشكلة. إن ما كانوش صداد يكونوا حقاد أو حساد. بس برضو أنا بقول بلاش الهس هس بتاع إيه؟ أنا محسود، ده فلان بيحقد عليا، ده فلان، بلاش الهس هس ده بزيادة. بلاش يعني بلاش بزيادة. بلاش فكرة برضو اللي هو برضو هنا الـ balancing point أو نقطة التزام مهمة. بلاش بقى الواحد ايه، اصلا انا شكلي محسود، اصلا انا شكلي مش عارف ايه، اصلا يعني. بس اللي اقصده بطبيعه الحال، انا النهارده كواحد كنت كويس وبعمل حاجه كويسه، انسان في شغل مثلا الحمد لله، بنشوف مثلا في بعض الانسان امين في شغله، بيتقي ربنا، مش عارف ايه، كذا كذا كذا كذا، دول يقولوا دول يقولوا دول يقولوا دول يقولوا. يعني انا اذكر كان في، وخصوصا في الوسط الطبي، كان في بعض الزملاء ما شاء الله هو في شغله كويس جدا وفي تخصصه ما شاء الله رائع، بس هو يعني عشان ظروفه فعنده عياده خاصه، فعيادته الخاصه دي بتخليه يتاخر شويه، مش عارف ايه، بس حاجات تتعدى لاي حد. هو عشان مش لاقيين حاجه، هو مثلا امانته في شغله فضحه عدم امانته، وشطارته في تخصصه فضحه بلادتهم وغبائهم وعدم احترامهم لمرضاهم وتقواهم لربهم في شغلهم. فبطبيعه الحال ده عامل لهم ارتكاليه، فيعملوا ايه؟ إيه انت مشكلتك كذا، انت فيك كذا، فلان اصله كذا، فلان اصله، فلان اصله، لدرجه مثلا في اوقات كتير ممكن كانوا مش لاقيين حاجه يقولوها، لا اصله شخص نظري زياده عن اللازم، لا بتاع الكتب بس، بتاع كلام كتب وخلاص، في حين هو ما شاء الله يعني لا يقارن مستواهم بمستواه. ده طبيعي. اللي اقصده بس ان انا، هل انا بقى مشكلتي ان انا صح؟ هل مشكلتي ان انا على الحق؟ لا. هل مشكلتي ان انا مش عارف كنت مزودها شويه؟ مشكلتي ان انا ما كنتش ظابطها؟ لا. لا مزودها ولا مش ظابطها. يعني دي مش مشكلتك. مشكلتك انك توهمت ان انت لما سلكت السبيل ده مش هيكون في حقاد او حساد او صداد. انك توهمت ان انت لما سلكت السبيل ده مش هيبقى فيه ايذاء او افتراء. فكنت عايز الطريق اللي ما فيهش اي لأواء. متوهم كده ان انا طالما سلكت سبيل الصدق والامانه والحق والخير والعدل ان انا طبيعي جدا يحصل لي مش حد. لا، انت ما انتاش احسن من الانبياء اللي افتري عليهم، ما انتاش احسن من الانبياء، مش احسن منهم اصلا انت. ولذلك هذا المعنى عظيم، والله الذي لا اله الا هو، كذلك جعلنا لكل نبي عدو. معنى ده عظيم. قال له ما جاء احد من مثل ما جئت به الا عودي راح راسك. يعني المشكله فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بالنسبه له كان مفاجئ جدا، مش عايز اقول صدم، بس كلام مفاجئ، هو مش متصوره. ليه؟ في ايه المشكله؟ لا ما عندكش انت مشكله، هي المشكله عندهم. المشكله ان انت كده، زي كنت بقول مره وتكرار، ايه مشكله الولد اللي هو اشطر واحد في الفصل؟ مشكلته انه شاطر. بس مشكلته انه شاطر. ايه مشكله الشخص اللي هو مثلا في شغله هو احسن واحد في شغله؟ مشكلته انه احسن واحد. بقى دي مشكلته. يعني هو نفسه عنده حاجه غلط؟ مش حاجه غلط، هو مشكلته كده، ان طالما انت بقيت احسن واحد يبقى انت بطبيعه الحال في ناس بتضايق ان انت احسن واحد، مش هتسيبك. طالما انت اشطر واحد مش هتسيبك. ولذلك كنت دايما اقول اكتر في ولد كان يبقى مكروه في الفصل او بنت مكروه في الفصل اشطر واحد، او في ناس كانت بتكرهه بدون سبب، لما انه كده بس وخلاص عادي، ده طبيعي. هو بقى يتصدم، بيكرهوني ليه؟ طب زعلانين مني ليه؟ طب بيفتروا عليا ليه؟ طبيعي. هو بقى لما مثلا يحس ان هم بيكرهوه، يحس ان هو مش عارف ايه، طب خلاص اصيع زيكم، ولازم يرموه حاجه، ده عيل دحيح، ده عيل مش عارف ماله، ده عيل مش عارف ايه، معقد، ايه ده، ده متكبر، ده شايف نفسه، ده ضلالي، بي بي بيغش، ده عشان ابوه معاه فلوس فبيرشوا المدرسين، مش لاقي حاجه. طبيعي. هل بقى مشكله الشاطر انه شاطر، مشكله الامين انه امين، مشكله الصادق انه صادق، مشكله المحسن انه محسن؟ ما لكم كيف تحكمون، افلا تعقلون؟ ويقعد يقول بقى ما هو السنه برضو لو كنت قللت من شطارتي شويه، لو ما كنتش مثلا يعني كان الاستاذ يسال سؤال ما جاوبش فاظهر ان انا اظهر ان انا بليد يعني، كان يبقى احسن. لا طبعا، مش مشكله الشاطر انه شاطر، ولا مشكله المحسن انه محسن، ولا مشكله الصالح انه صالح، ولا مشكله الامين انه امين، ولا مشكله العفيف انه عفيف، دي مش مشكلته، علشان خاطر هو نفسه يحس ان انا، لا انا غلط، انا ما كانش ينبغي ان انا اعمل قوي كده، او حد يحسه كده. هو مشكلته الوحيدة انه يبقى مش فاهم سنن ربنا في صراع الحق والباطل، يبقى مش فاهم سنن ربنا في المدافعة بين الخير والشر، مش فاهم ان لازم يحصل كده. فلما يشوف الكلام ده يحصل ايه؟ ابتسم. ليه؟ عارفه، متوقعه، مش جديد عليه. قلت مرارا وتكرارا، ايه المنتظر من الكلب غير انه ينبح؟ قل كله يعمل على شكلته. فهنا ربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم وامثاله اللي يتعرضوا للكلام ده بتسليتين. الاولى لما اتواصوا به، ايه ده كانهم هو نفس الكلام وبيتقالوا كل شويه وهيفضلوا يقولوا ويرددوا. عادي اتواصوا به فعلا، اتواصوا به، اتواصوا به، ايوه، يعني يظهر وكانهم اتفقوا عليه، لكن في حامد فشل الحال. هو في مشكلتين. المشكله الاولى ان انت اللي انت بتعمله، طريقك اللي انت فيه، لازم يبقى في ناس، في ناس هتعادي، لازم ناس تفتري، ده اللي لازم توطن نفسك عليه. طب اعمل ايه يعني؟ ابطل، اوقف، اعمل، اندم على حاجه عملتها، ابطل حاجه عملتها، اشوف ان انا غلط، لا ولا اي حاجه، كانش في اي حاجه، ما فيش اي حاجه فيها مشكله. انت بس لابد ان توطن نفسك ان ده بيحصل وهيحصل وهيفضل يحصل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى، إنك ما يعني تفهم أنت بتتعامل مع مين. ولذلك قال بل هم قوم طاغون. تتوهم للوهلة الأولى كأنهم اتفقوا عليه، وكأنهم تواصوا به، وكأنهم مرتبينه مع بعض، وكأنهم متعاونين عليه، ولا وعادي جدا لا متعاونين عليه ولا تواطؤوا عليه ولا تواصوا به. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا سحر مجنون، لا لا ولا أي حاجة. هم ليه؟ بل هم قوم طاغون. هم ده طبيعي. أصل هو موسى صلى الله عليه وسلم لما لقي فرعون وقومه هم قوم طاغون، وأصل نوح لما لقي قومه هم قوم طاغون، وأصل سيدنا هود لما لقي قومه قوم طاغون، سيدنا صالح قوم طاغون. مش مشكلة لا في موسى ولا في إن موسى كان المفروض يعمل أو ما يعملش، ولا في نوح، ولا في يعني صلاة الله وسلامه على الجميع، لا خالص. بل هم قوم طاغون. انت قدام ناس طاغون، طاغون طاغون في ايه بقى؟ حتى دي مهم. طاغون في ايه بقى؟ الطغيان بطبيعته مجاوز للحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجري، طغيان مجاوز للحد. فهدول طاغون في ايه؟ اول حاجة طاغون يعني مسرفون على انفسهم في المعاصي والفساد والإجرام. وزي تلاقي اللي بيصدروا الكلام دول يعني مثلا الحاجات اللطيفة، ان فرعون يقول لسيدنا موسى ايه؟ يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. اقول دايما اقول لهم مازحني يعني، وفرعون كان بيبيع سبح. يعني فرعون كمية الناس اللي مقتلها ظلما وعدوانا وافسادا في الارض وعلوا واجراما، وجاي يقول لسيدنا موسى اللي بينصر الشخص المظلوم الضعيف في مواجهة الظالم ومش قاصد كمان ان هو يقتله، يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت انت من الكافرين. يعني صدق العرب لما كانوا يقولون رمتني بدائها وانسلت، اترمتها بدائها وانسلت هي. كان ما ده بقى الغريب في الامر، انك تجد المفسدين المجرمين لما يتهموا الصالحين، روح مثلا تلاقي واحد مثلا في مصلحة حكومية، إنسان في منتهى الأمان، يخشى الله، يتقي الله، يتجنب الحرام، ويروح المرتشين اللي في المصلحة يتهموه بالرشوة. يعني الحرامية بتوع المصلحة هم اللي يتهموه بالرشوة، الحرامية بتوع المصلحة هم اللي يتهموه أنت مظبط الحكاية دي عشان خاطر مصلحتك. مين اللي بيقول ايه؟ ولذلك المفروض الصالحين لما يسمعوا الكلام ده يعني قليل من التعقل، قليل من التمهل. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ولذلك هذا الذي يقول هذا الكلام هو زي ما الناس كده بالبلد كانت تقول ايه، ما تحدفش الناس بالطوب وبيتك من ازاز، هو بيته من ازاز. المشكله بقى ان الصالحين بيحس ان هذا المفتري او المفسد او كذا قوي وعلى ارض صلبه ويعمل إشكال ويهد الدنيا ولا أي حاجة. وبيته من ازاز ولا اي حاجه. انا بتكلم بعيدا خالص عن ان ربنا سبحانه وبحمده يدافع عن الذين امنوا ويوالي الصالحين ويكرم، لا لا، هو بيته من ازاز حرفيا، هو اضعف مما تتخيل. ليه؟ لان اللي بيرموا بيه الصالحين هم متورطين في اضعافه، متورطين في اضعافه، ده ان كان الصالحين دول متورطين في الكلام ده ان كان، ومش متورطين اصلا، وهو متورط في اضعاف هذا الذي يرمي به الصالحين، متورط حرفيا، حرفيا متورط في اضعافه. فازاي الكلام ده يهز البني ادم؟ ازاي الكلام ده اصلا يشغله ولا يلقي له بالا؟ الله، لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. المفسد اللي بيعمل بيريد ان يفسد ده لا يصلح الله عمله. ازاي اصلا يتهز؟ يعني انا بقى مثلا لو انا النهارده ربنا يعافيني، هذا الصالح او المصلح او الصالحه او المصلحه والله غلط غلطه ووقع وقعه واثر في حاجه، فيجي بقى الراجل بقى التاني بقى اللي واقف قصاده ده بقى اللي بيتهم وبيفتري عليه، انسان بقى نظيف وتمام ونزيه وما فيهوش الهوى، لا ممكن بقى ساعتها الصالح ولا الصالحه دول يقلقوا مثلا. انما انت بتتكلم على مين اللي بيقول هذا الكلام؟ والصالح عامل ايه؟ لا بس ما هو برضه الصالح ده عنده معاصي. يا سيدي عنده معاصي بس ما عندوش، ما كلنا عندنا معاصي، محدش مقصر، بس ما بس مش كذاب في انه يريد الخير للمسلمين، مش كذاب انه يريد الاصلاح للناس، مش كذاب في كده، صادق في ده وبيذول فيه، وقدامه ان هو يكون ضلالي وقدامه انه يكون نصاب، بس ما اختارش انه يكون ضلالي ولا نصاب زيهم، وبامكانه ان هو يوافقهم على ما يريدون ويفعل ما يحبون، بس ما عملش كده. فلذلك دول طاغين على مستواهم الشخصي، ان هم زي كده ما ربنا قال سبحانه وبحمده في سوره الكهف: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. دول اصلا على مستوى شخص امرهم فرط، يعني هم بطبيعتهم اصلا مسرفين على انفسهم في المعاصي، مسرفين في الفساد، في الاجرام انفسهم. طيب والثانيه بقى ده كده هم في انفسهم ماشي. طب والتانية هم بطبيعتهم طغاة، بطبيعتهم ناس أصلا حرفته الافتراء، حرفته الإيذاء، حرفته الفساد، شغلانته. فأنت إزاي يشغلك كلامه وأنت عارف إن دي شغلانته الطبيعية؟ يعني مثلا بنشوف كتير جدا في وسائل الاعلام، بنشوف مثلا بعض البرامج او نشوف بعض الصحف او نشوف بعض الاشياء، هو الشخص ده شغلانته ايه؟ يعني مثلا النهارده برنامج ولا مش عارف صحيفه شغلانته اثاره الغرائز، هو يعني متوقع مثلا يجي يعمل مثلا ريبورتاج ولا حاجه عن انتشار الفساد في المكان الفلاني ومش عارف الكباريهات اللي زادت ومش عارف الفجور اللي زاد؟ لا طبعا، هو شغلانته انه يعمل ايه؟ انه يثير الغرائز، حاجه مكان شغلانته اثاره البلابل، شخص شغلانته اثاره البلابل، يعني ده شغلانته، ده شغلانته مش حاجه تاني. فايه الغريبه يعني؟ ايه الاشكال؟ ليه الانسان اصلا الكلام ده يفرق معاه ولا يفرق معاه؟ بصص له عمل وعمل. هو مع الوقت الناس بقت عارفه ان هذا الشخص دي شغلانته اصلا، سبحان الله، على عكس ما يتخيل الصالحين، والله مش عارف ايه خلاص، هو بقى معروف وغير معروف ولا مش معروف، بس انا عايز اخبره ليه؟ ولذلك هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وامثاله الذين يتعرضون لهذا الامر، يقول له في مشكلتين: المشكله الاولى ان انت صح بس دي مش عندك، هو عنده طبيعي انت صح، فلازم تبقى موطن نفسك ان ده لازم يحصل. طيب المشكله الثانيه ان هم تواصوا به، تواصوا به يعني انت صح، فاكيد انت صح، نوح صح، هود صح، صالح صح، لوط صح، فطبيعي طالما انت صح وهو نفس الصح فالناس اللي قصادكم هيعملوا نفس الحاجات بالظبط، مهما اختلف المكان الزمان الإنسان الميدان. فهمتوا؟ مهما اختلف الإنسان الزمان المكان الميدان طالما نفس الكلام فيحصل نفس الحاجات قدام. والنقطة التانية، لا أنت ما عندكش أشكال. الأشكال عنده هو، أنت قدام ناس طاغين، هم أصلا في أنفسهم هم ناس مجرمين مفسدين فاسدين. وعلى غيرهم دي شغلانتهم. واحد شغلانته الصد عن سبيل الله، واحد شغلانته إفساد الخير، وقف الحال، يعني منتظر منه يعمل ايه؟ ولذلك بقى الوصية اللي جاية مهمة قوي للي يتعرض لكلام زي كده، فتول عنهم. يعني انا كان في امر ما فوصيت حد، يعني قلت كبر دماغك، نفض، ما تشغلش بالك، ما تحاولش تتفاعل اي تفاعل، ما تركزش مع الكلام بزياده، ما تقولش والله كنت المفروض اعمل او المفروض اعمل في اللي جاي، طالما الحمد لله رب العالمين انت لا تفعل الا الخير وتتحرى الخير وتجتهد في الخير. قلت نفض، كاني لما قلت نفض كده كانها ما وصلتش، زي ما كنت بقول في المحاضره اللي فاتت اعرض مش وصيتي. فين قال له فتول عنهم، اهو يلا بقى فتول عنهم، ولا كانهم موجودين ولا كان حاجه حصلت. كلام دخل من هنا خرج من هنا حرفيا، ولا كان حاجه حصلت ولا اي تفاعل مع هذا الامر. وانا فعلا بعد تجارب السنين اقدر اقول كده، ولا اي تفاعل مع هذا الامر. زي ما انت طالما بفضل الله سبحانه وبحمده انت على خير، انت على حق، طالما بفضل الله سبحانه وبحمده انت مركز، ما صحصح، ما بتعملش حاجه غلط، الحمد لله، ما تحاولش تعمل حاجه، تعمل اي اشكال، ولا تعرضت لحد في حاجه ولا تعرضت لحد في حاجه. انت حد في نفسك، انت راجل في شغلك، في مكانك، في بيتك، في حاجتك، تتقي ربنا في نفسك. تعمل ايه بقى تاني؟ يعني تعمل ايه تاني؟ ما جيتش رحت له بقى وقلت له ده انت فيك وفسادك ومش عارف وايه وكذا والمفروض توقف. انت ما جيتلوش في سكه اصلا اوريدي، تعمل ايه تاني؟ ايه اللي المفروض تعمله بقى كمان؟ ايه اللي انت يعني ليه اصلا تشغل بالك بيه؟ ليه تحطه في راسك؟ هتعمل ايه تاني؟ ليه تحس حتى بالندم على حاجه عملتها؟ انت عملت خير، عملت حاجه صح، ايه المشكله اللي انت عملته؟ عشان هو افترى ولا كلام من ده؟ بيفتري ويفتري ويفتري ويفتري ويفتري. لا لا لا، المساحه دي اصلا مش مطلوب حد ياخدها. فتولى عنهم، تولى عنهم ليه؟ لان الانسان بيفضل عمال يفكر، طب بس انا لو عملت كذا ربما كان احسن، ولو عملت كذا لعل يمكن الغلطه عندي ان انا يعني ما اخدتش بالي من كذا، او ما انتبهتش لكذا، او كان المفروض اعمل كذا، او كان بلاش كذا. اللي بني ادم اللي بيفكر كده ده بجد حرفيا انا مش عارف اقول ايه، لان انت وكانك بتتكلم ان انت قدام بني ادم سوي اصلا، اللي الصادر عنه الايذاء او الصادر عنه الافتراء او الصادر عنه، انت قدام انسان سوي، انت مش قدام سوي، بل هم قوم طاغون. وحتى الطاهر بن عاشور كان بيقول لما تيجي قدام حد قوم يبقى ناس دول عندهم اصاله في هذا الفساد الذي هم فيه. يعني لما ربنا يعبر بالتعبير ده، قوم طاغون، قوم مفسدون، قوم مجرمون، يعني مش مجرد طاغي عادي، لا مش مجرد مفسد عادي، مجرم عادي. فانت يعني برضو انا عايز افهم انت ليه؟ اصل هو اصل انا لو هو هي دي مشكله، مش مشكله، مشكله في هو، في هو، في هو عادي جدا. يعني المشكله ان عينيه فيها رمد فمش هيشوف، مشكله انه ايه، انه هو فمه مريض، فالماء العذب الزلال هيحسه مر، ده فضل ان هو عايز يحسه مر او بيفتر انه مر او عايز يشوف ان في اشكال ومش اشكال. فتولى عنهم، فما أنت بملوم، مفيش أدنى لوم عليك فيما فات ولا أدنى لوم عليك في الإعراض عنهم فيما هو آت، مفيش لوم. الكلمة دي مسلية جدا، مش من التسالي يعني، من التسلية، من التصدير، مسلية جدا. تنزل برد وسلام على قلب الإنسان اللي كان الحمد لله على صواب وعلى خير وعلى حق. فما أنت بملوم، أنت مش ملام على حاجة من اللي فات لأنك ما عملتش حاجة فيها أي إشكال. فلو أنت لومت نفسك أو حد لامك يبقى أنت في مشكلة، أنت مش طبيعي. هتلوم نفسك على إيه؟ على صحة عملته، على خير عملته، على حاجة عملتها وكان الحمد لله نيتك فيها طيبة؟ ما تلومش نفسك. فما أنت بملوم، أنت مش ملوم على شيء فيما فات عملته من الخير. عشان كده بنبه الصالحين والصالحات، بنبه الناس أهل الخير، أوعى تخلي الشيطان يخليك تبطل حاجة عملتها، تحبط حاجة عملتها، تندم على حاجة. أنا دايما حتى أقول كده بشكل عام في الإدارة، يعني كنت أقول للإخوة والأخوات أقول لهم دايما إيه، سبحان الملك، كل حاجة في وقتها كانت أحسن حاجة، في كل حاجة في وقتها في ظرفها كانت أصح حاجة. وأصلا حتى في الشريعة كده، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إنما أنت بملوم على شيء مما فات طالما كان صح وخير. ممكن تكون ملوم على معصية، ملوم على مخالفة، ملوم على تقصير، طبعا لابد تلوم نفسك، بس الحمد لله طالما كنت على خير فما أنت بملوم، أما أنت بملوم. مشكلته أنا بستغرب برضو أحيانا بتتعرض لها، مثلا أم مع أولادها الحمد لله أحسنت إليهم واتقت ربنا وكل كانت مهتمة بيهم، لا أصل أنت مشكلتك كنت مهتمة بزيادة، تقعد تلوم في نفسها وتقطم في نفسها. ما انت ملوم، انت مش ملومه على حاجه فاتت. انا مش عايز اقول حتى لو حضرتك اخطات انت مش ملومه، يعني خدت اتجاه غلط اقصد. يعني كان احيانا مثلا بعض الامهات الفضليات لما يحضروا معانا بعض مثلا الدورات المتعلقه مثلا باصول التعامل مع الاطفال او غيرها، او ياخدوا مثلا بعض الدبلومات معانا، مثلا دبلومه صناعه الطفل القراني او صناعه الطفل المصلي او دبلومه الرعايه او غيرها، تقعد تقول انا زعلانه ولاد منى على اللي عملته مع اولادي ومش عارف ايه، وانا كان المفروض. يا ستي انا قلت كده، يا ستي انت يكفيك ان انت لو حسيت ان كان في حاجه غلط تعتذري منها، بس انت لما عملتي كده انت عملتي كده وانت متوهمه ان ده احسن حاجه تتعمل. زيك حتى كنت اقوله للشباب الصغيرين يعني، واقوله للشباب والبنات بتوع الجامعه، اقول له ممكن ابوك وامك ما يكونش عملوا احسن حاجه المفروض كانت تتعمل، بس هما 100% عملوا احسن حاجه كان يعني هما شافوا وجهه نظرهم انها تتعمل، اقصى حاجه كانت ممكن تتعمل عملوها. فمش ملوم، ملوم ليه؟ تقعد البنت الفاشله اللي مش عارف مش نافعه في عيشتها وحياتها الاجتماعيه، تقعد ليه عماله تقطم في امها وتقول لها انت السبب؟ يقعد ليه ولد يقطم في ابوه يقول له اصل انت السبب بتاع مش عارف ليه؟ انت مسؤول عن نفسك. هو ما هو عمل اللي عليه. انا بتكلم على الاب احسن، ايوه في ناس اساءت وافسد، بس بنتكلم على جمله الاباء الاسوياء والامهات الاسوياء. ليه مش ملوم؟ انت بتلومي نفسك ليه؟ بتلومي نفسك ليه؟ عملت اللي ما يمكنك اعمله. هي زوجه الحمد لله كانت انسانه صالحه وتقت ربنا قد ما تقدر وتمام ما غلطتش، بس هو هي قدام بني ادم مش كويس. بني ادم هي تحسن فيزداد اساءه، تكرمه فيزداد اهانه، وتقعد عماله بتقطم في نفسها وتقطع في نفسها، اصل انا لو كنت اصل ليه؟ ايوه عند حضرتك غلط صلحيه، عند حضرتك مشكله تمام، عند حضرتك حاجه استشيري حد مثلا اخت تثق فيها، بس لا انا ده انسان عنده مشكله. ما هو مش يمكن انا لو كنت مثلا عملت كذا كان هو يبطل مثلا يرتكب الزنا، يمكن كان مثلا ما يقعدش يسكر ومش عارف ويشرب مخدرات، يمكن انا لو عملت كذا ما كان يبطل. مش ليه ليه ليه؟ ما انت بملوم، ما عملت صح، ما عملت خير، ما انت بملوم. لاقي زوج بقى ما شاء الله انسان كويس واتقى ربنا وعمل اللي ربنا يقدر عليه، وقدامه زوجه ولا الكلام ده فارق معاه، يحسن تسيء، يكرم تهين، يعمل، يقعد يلوم نفسه ما انا اصل يمكن لو عملت كذا، ما يمكن انا اللي، ما يمكن انت الملوم، ما انت الملوم على ما فات ولا ملوم فيما هو ات. نقول يعني ايه دي بعد شويه؟ ما انت الملوم في على ما فات، طالما احسنت الحمد لله واتقيت ربنا، مشكله ان اللي قدامك بل هم قوم طاغون، انت خلاص ابن او بنت احسن لابوه احسن لامه، برهم اتحد معاهم، عمل حاجات كتيره كويسه طول الوقت، كان بيحاول يكون كويس، وهم برضو مش بيأذوه بيظلموه بيفتروا عليه ما بيرعوش يعني، ويقعد اصل يمكن اصل لو كنت اصل، ويبقى نفسيته تعبانه ليه؟ ما انت بملوم، ما انت بملوم فيما فات وما انت بملوم فيما هو آت. انسان صالح يتقي ربنا، انسان امين بيتحمل المسؤوليه في عمل من الاعمال او امر من الامور، اتقي ربنا اتكلم. انا مش دايما كنت اقول الناس الاحرار مثلا، الاحرار في مثلا في الجماعات والاحزاب والطوائف مش محبوبين، لا انت مشكلتك انك مش عبد، مشكلتك ان انت مش لاغي، انك لاغي دماغ، مش لاغي دماغك، دي مشكلتك، مشكلتك ان انت لا ما بتطبلش، مشكلتك ان انت لا ما بت ايه ما لا ده مشكلتك، مشكلتك ان انت بتفكر، مشكلتك ان انت عايز تعمل حاجة كويسة، عايز تطور وهو مش عايز تطور، مشكلتك ده، مشكلتك انت. دلوقتي الانسان عمال ايه؟ ما انت اللي ملوم، خلاص فيما فات انت مش ملوم، انت الحمد لله طالما اتقيت الله، انا كلامي واضح، انا احسنت الحمد لله، ما انت ملوم، مش ملام بقى ان اللي قدامك كان ازاي وكان ايه، وما انت بملوم فيما هو ات. اللي جاي انت مش ملوم بقى انك ايه هذا الشخص، انك تقعد تحاول تقنعه وتحاول تنشغل بيه وتحاول تركز معاه وتحاول تعمل كذا وكذا لعله يعمل كذا، لا زي ما انت في طريقك في سكتك، ما انت بملوم فيما هو ات، انك تبقى ما انشغلتش بيه، مركزتش معاه، خلاص عملت اللي عليك، عملت الصح الذي ينبغي ان يكون، ما انت بملوم، لان ده كان صعب على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان حريص جدا على هدايه الناس، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. فيتقال له خلاص ما انت بملوم. يبقى هنا في حاجه مهمه جدا جدا جدا، انك توقف النزيف، اوقف النزيف، اوقف النزيف، نزيف ايه؟ نزيف الطاقه النفسيه اللي بتروح مع القوم الطاغون المفترون اللي المؤذون مع هؤلاء، الطاقة النفسية اللي بتروح، الطاقة الزمنية، المساحة الزمنية اللي بتروح، ما تحطش في راسك، ما انت ايه، انت اوقف النزيف ده، اوقف نزيف انك قاعد انت مهووس بانك تعمل وتعمل وتعمل عشان مش عارف ايه، اوقف نزيف ان انت بتستميت في انك ترضيه، بتستميت في انك ما تحاولش تعمل حاجه علشان خاطر ما تخليهوش يمسكها عليك ويأذيك، يمسكها عليك وانت بتعمل الجرائم ولا مصايب ولا بتتاجر في مخدرات، احسن يمسك عليا ان انا عملت الخير الفلان، امسكه هو دي شغلانته، ما تستنزفش جزء من طاقتك في ده خالص، اوقف النزيف. طب انا اعمل كذا، يمكن بنتي ربنا يهديها ومش عارف، يمكن ابني، يمكن ما انا اللي غلطان، طب انا اوقف النزيف، اوقف النزيف، خلاص انا عملت اللي علي الحمد لله، احسنت على قد ما اقدر، خلاص اوقف النزيف، ما انت بملوم فيما فات، قلنا علشان لا تبطل ولا تبطلي اي حاجه مما فات، فانت مش ملوم فيما فات عشان ما يحصلش ندم، ولا فيما هو آت عشان ما يحصلش عزم، عزم على ايه؟ على اني في حاجات نزل عنها، في حاجه مش عارف اعمل ايه، في حاجه انا شايف انها خير وتفيدني وتفيد عملي وتفيد مصالح المسلمين ولا تفيد الناس، ما اعملهاش؟ لا اعملها. ما تتنازلش، اصلا يمكن عملت كذا يبقى كذا، لو عملت كذا يمكن الولد ده يرضى، يمكن البنت ترضى، يمكن الراجل مش عارف. ايوه هو اصلا بيقول عليا ان انا مشكلتي ان انا ايه، ان انا بس متشدده شويه ومش مطوعه في الحرام ومش مش في الحرام. طب خلاص انا يعني مش مشكله، هو عايزني مش عارف احلق حواجبي وارسم خط مش مشكله، وعايزني مش عارف اعمل ايه، او هي مشكلتها بس انها بتقول اصل انت يعني كل شويه رايح تروح مش عارف بتوع القران، بتوع القران ومشغول معاهم مش عارف ايه وبتاع. طب ما انت ايه، انت عود لنا ومش عود لنا واحنا اولى. بدات ناس بتتناس دون مشعور، رغم برضو ان الصالح والصالحه يقول انا ما بتنزلش، ده انا بس اصله عشان كذا وما يجراش حاجه. لا، تولى عنهم، فما انت بملوم فيما فات، ولا ملوم ان انت تقعد تبقى عمال مشغول ومهووس بيه. طب وبعدين اوقف النزيف، وبعد اوقف النزيف بقى عندي الحمد لله حاجه، كل الطاقه دي وديها فين؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. كل الطاقه دي تروح فين؟ كل الطاقه اللي انا الحمد لله وفرتها دي هتروح فين؟ كل الوقت ده، كل الجهد ده، كل الفكر ده، ما تسمحش لحاجه تاخد، ما تسمح لهمش ياخدوا من فكرك، ما تسمح لهمش ياخدوا من وقتك، ما تسمح لهمش ياخدوا من جهدك، ما تسمحش لحد يأخرك ولا يعطلك ولا يخليك تلتفت، ما تسمحش لكده يعني، ما تسمحش. وذكر، مش هم بيقولوا كل ما يسمعوا اللي انت بتقوله يقولوا ساحر او مجنون، كل ما يشوفوك بتروح ولا بتيجي ولا بتتحرك يقولوا ساحر او مجنون، يفتروا عليك، مش بيقولوا كده؟ راغمهم زي ما قلت النهارده في درس بتاع العصر، راغمهم وذكر. بس انا لما بذكر او لما بعمل الخير ولما مش عارف ايه، هنا بقى نقطه جميله، في ناس مستنيه الخير اللي انت بتعمله، في ناس هتستفيد بيه، في ناس حباه. ما تشغلش بالك بواحد اتنين تلاته، حرفيا والله الذي لا اله الا هو، المفسدون شرذمة قليل، المجرمون شرذمة قليل، الحقاد الحساد الصداد شرذمة قليل، المفترون المتآمرون الماكرون شرذمة قليل. ممكن يكون صوتهم أعلى، ممكن يكونوا عندهم منابر مش عند الناس الطيبين، مش مهم، بس في النهاية اللي انت بتعمله في ناس مستنيه امانتك في شغلك، امانتك في المؤسسه اللي انت فيها، تحملك للمسؤوليه. ان كان في مش عاجب ناس، بس في ناس كتير عاجبها، وفي ناس كتيره جدا حابه الكلام ده، وفي ناس كتيره جدا بتنتفع بالخير ده، وفي ناس كثيرة جدا انت قدوة ليهم. ما تقعش، ما تتراجعش، ما تتأثرش، ان في ناس كتير ممكن تكون واقفة بوقوفك وثابتة بثباتك ومكملة عشان انت مكمل. انت ممكن ما تعرفهمش، انت ممكن ما تعرفهمش، بس ربنا يعلمهم سبحانه بحمده، وحتما هم موجودين. كتير مثلا ممكن تبقى بعض المعلمات الفضليات او بعض الاخوات اللي بتعمل حاجات كويسة، ممكن تتعرض لضغوطات بإيذاءات وافتراءات وابتلاءات، كنت تمر بمراحل يعني صعبة فيها كروب او تمر بحاجات، فالشيطان خليها تقول لا انا محدش، انا دايما بتعرض لإيذاء، دايما بتعرض لافتراء، انا رايح دماغي، انا مش هقدر اكمل، انا مش هعمل مش عارف ايه، انا لا خلاص بقى خليني عادي زي زيهم وخلاص. سبحان الملك، يعني 100% هتشوفه و 100% هتكتشفه ان انت ثباتك وانت ثباتك كان مثبت ناس، ان كان في ناس انتوا بالنسبه لهم مجرد ان هم بيشوفوكم، مجرد ان هم بيفتكروكم، انتوا بالنسبه لهم كنتوا وقود بيحركوا، يحسسهم ان الدنيا لسه بخير وان في ناس كويسه، يحسسهم ان في امل، بيحسسهم ان لا، ان ممكن احنا نقدر نعمل خير، نقدر نقاوم الشر، نقاوم الباطل، نقدر نصمد في مواجهة الفتن دي والمحن دي. أتمنى أن الناس تفهم المسألة دي، وخصوصا لربنا عز وجل يكون أكرمهم وشرفهم واستعملهم في باب خير لأي حد. ممكن النشاط اللي حضرتك بتقومي بيه أو اللي حضرتك بتقوم بيه عشان خاطر أن أنت ترعى الأيتام دول إيمانيا وجدانيا وعمرانيا وبدنيا، اكيد اللي انت بتقوم بيه ده انت ممكن ازوك كتير وتعبوك كتير وناس مش عارف ايه والكومبيتيتورز ومش عارف وكذا، بس في ناس ثابته بثباتك، وفي ناس صامده بصمودك وصلبه بسبب صلبتك استمرارك ده، ودي حاجه كتير مننا ممكن ما ياخدش باله منها، كتير مننا ممكن ما يستحضرهاش، وده هنعرفه بين ايدي ربنا يوم القيامه. ممكن في الدنيا يقدر ربنا ان احنا في حاجات كتيره، يعني سبحان الله ما نكونش متخيلين ان احنا الى هذا الحد كنا سبب في خير لحد او في ثبات حد او في استقامه حد. انا فاكر واحنا كنا على ما اعتقد يعني تقريبا في سنة ستة أو في الامتياز، لما كنت أنا وصديق ليا فكنا يعني ملتحين، فكان في يعني سوبر ماركت كده بنعدي نجيب منه حاجات، يعني احنا كنا ساكنين جنب بعض فكنا بنعدي نجيب الحاجات في السوبر ماركت ده. كان في شاب عادي جدا مش بيصلي تقريبا، وبعدين يعني مش ملتزم اصلا خالص. المهم سبحان الله يعني غبنا كده، زارنا زياره عاديه، يعني مشكلتك كلها ان انت ملتحي، مشكلتك كلها ان انت مش صايع مش فاسد. يعني انا دايما اقول كده، مشكلتك انا مش فاسد لكن مش صايع، يعني مشكلتك مجرد ان انت عندك خيار ما، فانت اصبحت خلاص في موطن انتهاء. فالمهم غبنا كده يومين ثلاثه، فسأل هو فين دكتور فلان، فقال له والله ده هم مش عارف راحوا خدوه مش عارف تحري ولا ايه كام يوم كده ولا معرفش. المهم ليه؟ يعني عشان ملتحين عادي، الناس بيقولوا له عادي حاجه عاديه ملتحين بيعملوا فيهم كده، ده العادي. طب هم عملوا ايه؟ عادي يا ابني عادي، ما هو الناس دي واخده على كده. المهم بعدها يعني يومين ثلاثة عدينا عليه عادي وماشيين، نعدي عليه عادي نسلم عليه بتاع نتكلم معاه شوية ونروح يعني. المهم ما تقريبا ما مر الشهر رايحين بنبص لإمام انتظم في الصلاة في المسجد بشكل عجيب وأطلق لحيته وبقى مركز معانا جدا ويحاول يكون زينا. فسبحان الله يعني أنا سألت قلت له أنت إيه الحكاية؟ قال لي بص انا لما شفتكم وقلت سبحان الله، طب ما دول شباب في سني زيهم زيي، والحمد لله هم عادي، هم يعني حريصين هم يكونوا متدينين ومستعدين يتحملوا اي حاجه عشان يفضلوا متدينين، ورغم ان هم بيتاذوا ناس محترمه، يعني ناس يعني انا اسف لفظ عذر من صفه المجتمع دكاتره وبتاع، وناس عادي متحمله الكلام ده وصبر عليه وفعلا. طب عادي، طب انا ليه ما اقدرش اكون ملتزم؟ دايما بحس ان انا مش هقدر اكون ملتزم ومش هعرف اصبر على الالتزام ده، مش هعرف اصبر على حتى. انا كان بيقول حاجه عجيبه ان اصحابي يقعدوا يقولوا لي يا عم الشيخ ويا عم الشيخ، ولا الناس اللي حواليا يقولوا لي يا عم الشيخ ما كنتش اتحمل، بس في ناس عادي قدرت تصبر على كده. ما فحسيت ان انا خليتني الغيره برضو. ليه اصلا هي ناس كويسين زي كده ومحترمين اصلا؟ يعني احنا لو احنا كلنا بقينا زيهم او شبههم، يعني محدش هيأذيهم ولا هيعتبر ان كل واحد فيهم غريب، لان عادي بقت الناس كلها كده. انا والله كنت في منتهى الذهول اصلا، مش متخيل اصلا ان في حد هناك بعيد خالص. انت بقى ما قلتش نص كلمه، لا انت بقى معذرا بقى قعدت دعوته الى الله، ولا شكلته بقى، ولا دخلته حزب ولا جماعه ولا القصص دي. مجرد بس ان انت في حاجه يعني شافها وصلت له معنى، اللي هو انت مثلا حصل لك كده وما جيتش حلقت لحيتك، حصل لك كده وعادي يعني، وبتبتسم وتقول عادي ومش عارف وايه، يعني عادي. انت ليه مستحمل ده؟ عشان ايه ده؟ فوالله يعني نصيحة أنا بنصح بيها أي حد في أي حاجة خير. حد بيعمل حاجة خير في شغله، في مؤسسة خيرية ولا مؤسسة اجتماعية ولا مش عارف إيه، في أسرة، في عائلة، في بيته، أنت حتى بيتك، أنت مع جوزك، أنت مع مراتك، أنت مع أولادك، أنت مع أولادك، أنت مع أبوك، أنت مع أمك، أي حد بيعمل حاجة خير، أوعى تتراجع. اوعى تتنازل، اوعى تظهر حتى انك اتأثرت. في ناس بتثبت بثباتك وبتصمد بصمودك، ربنا جعلك سبب. انت ممكن ما تعرفش كمية الحصون اللي تتهاوى الا لو انت تهاوى حصنك، تعرفش انت الى اي مدى. عشان كده انا كنت بقول يعني سبحان الملك، ربنا بيقول للصالحين، بيقول للي بيتعرضوا للمشهد ده، بيقول له وفر كل طاقتك وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما تتراجعش لحظة، ما تندمش على حاجة عملتها، ولا تشغل بالك أصلا كأن ده عدم، كأن ده همل. لأن أنت مهما عملت أنت قدام حد أنت عمرك ما هترضيه، إن أصلا هي عداوة وعداوة عداوة يعني عداوة شاكلة، قل كل يعمل على شاكلته. ما تشغلش بالك بيه، لان انت اصلا ما غلطتش، انت اصلا ما بتعملش حاجه غلط، انت ما عندكش مشكله. انت يعني انا كنت دايما اقول سبحان الله، الصالحين لا بتوع تكفير ولا بتوع تفجير ولا بتوع تدمير، ده ناس بتوع تفكير وبتوع خير وبتوع، يعني الصالحين ناس كده، ناس حرفيا دول بتوع التفكير وبتوع التنوير وبتوع التعمير اصلا. يعملوا ايه تاني؟ ايه اللي ممكن يعملوا تاني؟ لا ما تنورش، ولو نورت ما حدش عارف انك نورت. طب والناس اللي محتاجه انها تعرف ان محتاجه إن في الزمن يعني تعمل ايه؟ الناس اللي محتاجه الخير ده ذنبهم ايه؟ هل بقى انت خلاص قمت عملت كده الدنيا اتحلت ولا اي حاجه؟ ولا في اي حاجه ممكن تحصل؟ لا يا جدي، انت الزم الخير الحق الصواب اللي يرضي ربنا، ما تتجاوزش حدودك الشرعيه، تريد الخير للناس، ما تؤذيش حد، حتى هذا الذي يؤذيك انت لا تؤذيه، وهذا الذي يتعرض لك انت لا تتعرض له. شغل بالك ليه؟ ما ياخدش اي حق فيتولى عنه. يا رب يا رب يا رب، الصالحين والمصلحين اللي بيسمعوني، الصالحات والمصلحات اللي بيسمعوني، يا رب يا رب يحطوا الكلام ده حلقة في ودان النساء ويحطوه في قلوبهم كرجال. يا رب ان احنا نوفر طاقتنا، ما نستنزفهاش، فتولى عنهم نفس السياق. اعرض ما خلاص، ما يعني ما تستنزفش اي حاجه. سمعت لما تسمع، ولما راى من الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حزنا. هذا متوقع. فايه الغريب؟ ايه الجديد؟ انا عملت خير، ما عملت حاجة، ما ليها ضريبة، عملت حاجة خير. الخير اللي انا عملته ده بقى حد شافه، انت عملت خير، اذا الخير اللي انت عملته ده، انت لو انت افسدت علينا الشر اللي كنا عايزين نعمله. اولا انا ما قصدتكمش. ثانيا الخير اللي انا عملته، عملت خير في حد؟ لا، اصل احنا كنا عايزين نأذيه ونعمل فيه شر، فانت عملت خير. هتفضل ليه انت يعني؟ طب ما طبيعي ان هيفضل طول الوقت انت عندك مشكله انك عملت خير، انت تفضلي عندك مشكله ان انت عملت خير. انك صنعت خير ما، ده طبيعي. كل بقى ما هيجي حاجه، وفر طاقتك، وفر طاقتك فتولى عنهم، فما انت بملوم، انت مش ملوم ابدا على حاجه فاتت، طالما كانت خير الحمد لله، طالما اتقيت الله لا انت ملوم على ما فات عشان ما يحصلش ندم، ولا انت ملوم فيما هو ات عشان ما يحصلش هم وغم وعزم انك توقف ولا تتراجع ولا تعمل ولا تشغل بالك اصلا. وسخر كل طاقتك ووفر كل طاقتك، لانك بالعكس الخير اللي انت فيه تستمر فيه اكتر وتكتر منه. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. في ناس منتظرين، في وان كنت الخير اللي بتعمله في ناس مش عاجبهم، وفي ناس مش شايفينه، في ناس مش حابينه براحتهم، بس في ناس حابينه وشايفينه وعايزين. في ناس عادي جدا لما انت النهارده، يعني سبحان الله بنحس الكلام ده. احنا لما كنا مثلا بنشرح للزملاء مثلا حاجات في التخصص في الطب، فكان في بعض الناس اللي هو من نوعيه ايه، واذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون. يعني وانت مثلا بتشرح الموضوع الطبي، جبت ايه، جبت حديث، ربطت ده بمعنى مثلا من حياه الانبياء ولا حاجه، اوف، رغم انك مثلا لو حكيت حاجه في فيلم، في فيلم كذا شفت مش عارف اسمه ايه، اي حد من العالم دول شفت عمل ايه، وعلى فكره في الحكمه الصينيه وفي قصه الله مثقف، يا سلام شوف. فمن كتر ما العالم دي تقعد تعمل ايه، تقعد تؤذيك، يا عم الشيخ احنا هندروش بقى، هنقلبها بقى حصه دين، هنقلب. طب اشمعنى لما جاب افلام وجاب في الفيلم الفلاني وشفته في الفيلم الفلاني والبطل عملت، انتوا عارفين الفيلم ده، انا مش عارفين الفيلم ده، ويحكي لهم الفيلم، ولما يقعد يقول لهم ده انا مش عارف مره سافرت الصين ولما كنت في الهند شفت وفي امريكا لقيت مثقف وكويس وجميل، وانت يا عم الشيخ بعدين بقى احنا هنقلب فيها مشيخه، انتوا الجماعه بقى اللي المتدينين دول بيتحاولوا وتدخلوا الدين في اي حاجه وخلاص. فمره يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيتكلم زيهم. ما هو بقى التاني ما عندوش افلام ولا عنده بتاع هيقول لهم عليه، بيتكلم زيهم. رغم انه ممكن يفاجئ بان الناس السامعين معظم الطلبه. بس هي دي المشكله، ان المجرمين والمفسدين واهل الباطل صوتهم عالي. واللي حابين الخير جبناء، اللي حابين الخير جبناء، اللي حابين الخير حتى لو ما يقوم مثلا اللي بيعمل الصح ده يتأذي، محدش حتى يقوم ينصره بكلمة، محدش يقوم كده يقول والله لا، طب وايه المشكلة، وايه المش احنا عاجبنا كده، انت مالك يا اخي، ما تخبط دماغك في الحيط، مش عاجبك امشي يا اخي. يعني سبحان الله الكلام ده كنا بنشوفه مثلا في المساجد. المساجد مثلا ممكن تلاقي واحد بيصلي بالناس، انسان اللهم بارك قراءته طيبه وصوته جميل، والناس جايه، الناس جايه له تحبه تصلي وراه، يقوم واحد كده من اللي هم جايين ايه، عذرا ده مش بتاع صلاه، ده جاي مره، وممكن ما يكونش بيصلي اصلا، مش منتظم في الصلاه، صلى مره بقى، ايه يا عم الشيخ، ومش يا عم الشيخ، ويحطه في دماغه يقوله مره ثانيه ومره ثالثه، يبقى يا عم الشيخ ده بقى يتاثر بالكلام، فبقى يقرا له ايه، نص ايه وبتاع، ونقلب ولا مش عارف ايه، رغم ان كل اللي قاعدين دول جايين مخصوص عشان يسمعوا قران منه، يسمعوه في الصلاه، يسمعوه في صلاه الفجر ولا في صلاه العشاء، جايين يسمعوه. فالانسان اللي هو المجرم ده صوته عالي، وللاسف الشديد الناس اللي المفروض ان هم جايين وحابين جبنة، صوتهم واطي جبنة، ما يقولوا لا خلاص يا عم احنا عاجبنا كده، احنا حابين كده يا عم، انت ايه اللي مزعلك؟ والله شفتها حتى في مسجد مثلا، حد بيخطب الناس مبسوطين بالخطب، ويسالوا على الخطيب لو ما جاش مره، طب هو ليه ما جاش، مش عارف ايه، واحنا حابين، ويقام واحد مثلا كده، ايه يا عم الشيخ المفروض الخطبه تبقى 5 دقائق ومش عارف وايه وانتوا كذا، وما يقومش صوته عالي بقى مره في مره في مره. يعني انا مره حصل معايا شخصيا، قلت له انا خلاص انا ما جاش دماغي بقى، انت نفسك وحش دماغي يعني، وعشان واحد ولا اتنين ولا ثلاثه، بقيت الناس بقى يا جماعه عايزين ايه، لا لا لا احنا عايزين كده تمام، مبسوطين تمام زي الفل. طب انتوا ليه جبن عن ان الناس تقف تقول له خلاص انت مش عاجبك الحياه خلاص؟ للاسف الشديد ده بيحصل، ان هو تلاقي فعشان كده انت ما يهزكش صدر ما يصد دول. في ناس الحمد لله بتستفيد، في ناس حب الخير ده، في ناس عايزاه كتير جدا. انا مثلا انا بطبيعتي مثلا بتناول موضوع انا بحب اتناوله بشكل جيد، واشوف اسقاطاته وتنزيلاته والف فيه، وزي ما ياخد ربع ساعه نص ساعه ساعه ساعتين ثلاثه، اللي عنده رغبه اهو بتاع انت بتدوس على الزر، عايز تفرج اتفرج، مش عايز تفرج خلاص. لا تلاقي حد بقى وايه ده وليه وايه بتطوله، انت مالك؟ وليش حد مثلا يجي داخل بقى يرد عليه، لا احنا مبسوطين وعاجبنا وعايزين، انت مالك انت مش عاجبك خلاص اتفضل حضرتك مش اي مشكله. ما هو انت في الباطل بيبقى اكتر من كده، ما بيروحوا يحضروا الحفله بتاعه المغني ولا المغنيه ولا الرقاصه ليله كامله، رايحين بيقوموا الليل هناك. لما يجي بقى حد من الصالحين بيعمل حاجه ونطول وصله المناسب، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بس بقى ايه الناس اهل الحق او اللي حابين الخير جبنا، انا اسف جبنا، ما ينصروش حتى اللي بيعمل حاجه كويس. تلاقي مثلا كتير جدا بعض الصالحين او الصالحات يتعرضوا مثلا ما يقومش ينصروه، ما يقومش ينصره، والنصر ينصره برضه يعني ده مثلا بيشتم يروح يشتم هو الثاني بيقل ادبه يقل ادبه، لا ما ينصروش سبحان الله بكلام حتى يعني كويس ولا محترم ليه جبنا. انما لما الشخص ده يلاقي لا الحمد لله في ناس، يعني الحمد لله في ناس. المهم ما علينا، الشاهد اللي اقصده ما علينا من انتظار الناس، ما تنتظرش حاجه من الناس، لا تسال الناس شيئا ولا تنتظر شيئا من الناس. ودي نصيحتي يعني اللي اذا كنت تعمل حاجه خير حاجه صح ما تنتظرش حاجه من حد، هو كل واحد حر. بس انا بوجهها دي كده، دي حاجه بهمس كده في اذن المفروض الناس اللي مستفيده دي وبتبقى حابه الكلام ده وعايزاه وبتجبن ان هي حتى تقول كده، حتى تجبن انها تعني الكلام ده. المهم فانا بقول يعني حاجه من هذا القبيل، وقول برضو ما تدخلش في معارك. انا شخصيا مش بحب الحاجات دي، انا شخصيا عمري ما انشغلت في فكره ان فلان قال ايه فرد عليه، مش عارف فلان عمل ايه فاقعد مش عارف ايه اقعد احط واذكره بالاسم واخش معاه في خناقه. انا شخصيا هذا الكلام استنزاف للوقت. ممكن بقى لو في ظاهره ما ظهرت فنحاول ننبه عليها شيء ما معنى كده الحمد لله فننبه ليه. انا ما لا لا احب هذه الاشياء، بس بقول خلاص حاجات الواحد لغط عنده هم علينا الشيء. انا بكلم هنا الناس الصالحين المصلحين ربما تعرضوا لاشياء كهذه، وصيت ربنا واضحه، ربنا بيقول فتولى عنهم، ربنا بيحلل لك الحال، بيحلل لك الحال، بيفهمك فين المشكله. بل هم قوم طاغون، ريح دماغك. هذا الطاغي هذا المسرف على نفسه مش هترضيه ابدا، مش هترضيه ابدا مهما عملت مش هيتوقف، مهما عملت مش هيتوقف. فما تحطوش في دماغك بزياده، خليك زي ما انت، ما تحطوش في دماغك اصلا بزياده، لانه هو اصلا طاغي. ده مش مشكلتك اصلا، وبالعكس فتولى عنهم كأنه مش موجود، كأنك لا تراه. خليه ينبح ينبح، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. لو الإنسان بقى كده كله وماشي كده في الطريق وكل كلب يعوي هيروح يمسك حجر ويرمي بيه، ده كل الحجارة اللي في الأرض هتخلص، ويصبح الصخر بقى ده المثقال منه بدينار. دينار ده مش عارف ليه اكتر من 4 جرام ذهب ولا ايه، ده انت ايه يعني هيبقى غالي جدا. الحال يعني كلمه صراحه لطيفه من الحكمه، يعني ان هو انت مش يعني ما يعني انت هتقعد تركز، يعني زي فكره اذا نطق السفيه فلا تجيبه، خير من جابته السكوت. يعني انت ما هتقعد بقى تركز مع اللي قال واللي قال واللي عاد واللي زاد واللي تولى عنهم. طبيعي انت ماشي في طريق حق، متخيل ان اهل الباطل يكونوا بيعملوا ايه، بيمجدوا فيك بيمدحوا فيك بيشكروا فيك بيدعموك، لا يقوموها يقعدوها يعملوها يودوها، انت ليك رب بيتولاك، انت ليك رب بيتولاك، انت بتعمل ومولاك يتولاك. انت شغال فيما ايه، انت مشغول مشغول بما امرك به، وهو يفعل لك ما وعدك به. يا رب توصل لقلوبنا، انت مشغول بما امرك به، وهو ربنا بيقول اليس الله بكافٍ عبده، اليس الله بكافٍ عبده في قراءه، فسيكفيكهم الله. ولذلك قال له ايه؟ قال له فاصدع بما تؤمر. تمام، مرتفع، ما عليك، فاصدع بما تؤمر. وعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين، ما تردش بالك بيهم. ان كده كده قلنا مره وتكرارا عندهم عوامل الانهيار الداخليه. انت لما بتشغل بالك بيه، انت بتدي له مساحه زياده عن اللازم، بتدي له حجم زياده عن اللازم، بتضيع من وقتك. انشغل بان تصدع بما امرت به، اصدع، اصدع بما تؤمر، واعرض، اعرض ما، لانك مش هتعرف تصدع وانت مش بتعرض. مش هتعرف تصدع وانت مش بتعرض. خلاص، انت انك فين؟ مش بتصدق ربنا؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك. الانسان المفروض عامل خير، بيفكر في خير التاني يبقى احسن واكبر لا ده انت بقى عملنا خير ومش عارف ايه. لان فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول. قال له في الاخر، انما انت نذير. شغلانتك ايه؟ نذير. اصدع بما تؤمر، انشغل باللي انت المفروض تنشغل بيه. انشغل بشغلانتك ولا تبالي باحد. انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. زي انا كفيناك المستهزئين. طب اعمل ايه في ايه واعمل ايه في ايه؟ ما تشغلش بالك. ان الله يدفع، في قراءه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ما تشغلش بالك. وفر طاقتك وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وفري طاقتك فاصدع بما تؤمر. وفر طاقتك. ولذلك تلاحظوا دايما كده، اصدع بما تؤمر، اعرض عن المشركين، تولى عنهم فما انت ملوم، وذكر فان الذكرى تنفع. هي واحده بتتكرر. القران مثاني. القران مثاني، تثنى تدعم مره في اخرى. خلاص. ودايما اؤكد على الصالحين والصالحات في المساله دي، برضه مفيش فايده. الناس تروح تلف تلف تلف تلف وترجع بنفس الحاله الايه؟ برضه تاني من الايه؟ من الانفعال الزائد. وده طبيعي. من الانفعال الزائد، مع من التفاعل الزائد، من الانشغال الزائد. وطبعا دايما الانشغال يترتب عليه حاجه. انشغلنا انفعلنا، ما ننفعلش وخلاص. ايوه، يبقى نعمل ايه بقى؟ المفروض نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. لا ماشي، حتى لو وصلني داخل هنا طلع من هنا. ده طبيعي. بالعكس، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. طب اعمل ايه في ايه؟ ما تشغلش بالك. حضرتك انشغل بالمفروض والله يحقق لك الموعود. حضرتك اصدع بما تؤمر وربك سبحانه وبحمده يتولى كل الامر. ما تشغلش بالك، مولاك يتولاك. هنعمل فيهم ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. بس ما تشغلش بالك انت. انت وفر كل طاقتك لانك ترضي ربك. انك تفعل ما امرك ربك. انك تفضل ماشي في الخير اللي انت فيه. مصر على الحق اللي انت عليه. ما تسمحش لحد. والله ان قدر شيء ما، ان قدر شيء ما، خلاص هتتعامل مع الوضع زي ما هو. اللي هو فكره ايه؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان كانت سراء شكر فكان خيرا له، وان كانت ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك الا المؤمن. المؤمن بس هو اللي ممكن بيفكر كده وبيتصرف كده وبيشتغل بهذه الطريقه. انما غيره ما بقاش كده. عشان كده سبحان الله، يمكن الايات اللي بعدها كانها برضو بتدعم هذا الاتجاه وبتربط على قلب الانسان. يعني يمكن انا رسالتي لحضراتكم النهارده، او ان رساله فجر بتتمحور حاليا بشكل اساسي، من اول الايه 52 لايه 55، هم الاربع ايات دول. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما انت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واضح جدا عرض الإشكال، تحليل الحال، ذكر المال، واضح جدا ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلاف. ولذلك أحيانا أنتوا تلاحظوا أن بعض رسائل الفجر أنا ممكن ما بنقولش فيها المنهجية متكاملة، لأن بطبيعة الحال يبقى خلاص كلام الواضح الحمد لله. يعني الخطة التشغيلية واضحة، فاللي عنده في المنطقة وذكر في الخطة التشغيلية واضحة. الحال واضح، أنت بقى تفكر في الحال ده وتفكر في المال ده، حضرتك بقى تفكر في الحال ده وتنزل الكلام ده على نفسك، تقيم نفسك في ضوء الكلام ده ان انت منه، وتشوف وتتفقد مواطن الخلل اللي عندك. وفي نفس الوقت برضو تفكر في المقال، لو انت مشيت في نفس الخط واسترسلت معاهم رايح فين، ولو انت الحمد لله رب العالمين استجبت لوصية ربك رايح فين. لا واضح خلاص، يعني الاشكال مطروح برضو. فالحمد لله في اشياء ربما بتكون خطوط تشغيليه بتبقى واضحه يعني في ثنايا الكلام. عشان كده ربما ما بنقولش منهجيه، لان خلاص المفروض الحمد لله اتعودتوا عليها وتعلمتوها. وخصوصا ان كتير الحمد لله من المتابعين بيبقوا يعني من طلاب يعني مركز العمل او كده، او الحمد لله من كوادره يعني. فالحمد لله خلاص المساله واضحه يعني. بعدها ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني بطبيعه الحال انت عندك هم اكبر. انت عندك نقطه اهم، انت ما خلقت الا للعباده، لتعبد وتعبد الخلق لله، لتعبد الله وتعبد الخلق لله. فهتعمل ايه؟ هتنشغل بايه؟ تبقى ايه شغل انت؟ ودايما انا بقول للصالحين والصالحات، خلي بالكم الامور مع الصالحين والصالحات ما بتجيش دفعه واحده. ولذلك ربنا ما حذرناش من الشياطين بقدر ما حذرنا من خطوات الشياطين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ان هي خطوه، هو بس بياخد مني حاجه صغيره، تنازل صغير، بياخد شويه مساحه من فكري، من وقتي، من انشغال ذهني، ده شويه بيفوت في عضدي خليني. فهو بس تمام، انا مش عايز اكتر من دي، انا عايز 1% بس. المره الجايه 2 3 4 5 دون ما شعور بيستسيغ الصالح والصالحه والمصلح والمصلحه اشياء كانت بالنسبه له شبه مستحيل. وبيبدا بقى كمان مش بس ان الشيطان يوقعه في شيء كان بالنسبه له شبه مستحيل، الشيطان يوقعه في التاويل فيتاول، والعادي ما هو ده صح وده المفروض وهو اسمه النصوص بتقول كذا. ونخش بقى اللي فاكدنا عليها دي كاميرا وتكرم في تبرير التقصير. فانا يعني بنبه نفسي ونبه حضرتك، زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما انت نذير. هو احنا ايه؟ احنا عبيد لله، احنا جايين ليه؟ اكيد هم مش عايزينك تكون كده، لا شياطين الجن ولا الانس ولا المفسدين ولا المجرمين ولا الظالمين، عايزينك لا تعبد ربنا ولا تعبد الخلق لله. لا انت مش جاي كده اصلا، يعني لو ما عملتش كده ملهاش لازم الحياه، لو ما انشغلتش بكده باطن الارض خير من ظاهره، لو وقفت كده ملوش معنى، لو حتى يعني همتك فترت دقيقه ولا درجه انت على خطر. لان انت اصلا ايه؟ انت عبد لله وجاي ليه؟ المفروض تعمل ايه؟ مشغول بايه؟ مش مشكلتك ان في ناس غافله، مش مشكلتك ان في ناس جاهله، مش مشكلتك ان في ناس مش عايزه الخير، مش مشكلتك ان في ناس مش عايز تخش الجنه، مش مشكلتك ان في ناس مش ربنا هو اهم حاجه في حياتهم، مش مشكلتك ان في ناس ولا في دماغهم ان هم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في دماغهم ان هم ينصروا، مش مشكلتك. ما تشغلش بالك بيهم، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. مش معنى ان هو عايزك انت تعبد الدنيا زيه وتلهث وراء الدنيا زيه وتفسد زيه انك غلط، ولانك غلط الحمد لله عادي، انت في مجالك انت اشطر منه من 10 زيه، طبيب الحمد لله مميز، مهندس مميز، مدرس مميز بفضل الله احسن من 10 زيه ان شاء الله، الحمد لله في بيتك في مكانك في كل حاجه احسن منه مليون مره، هو من رأيك عايزك زيه ما يستخفكش. انت انسان شفت الحمد لله عادي، انا ربنا من عليه واكرمني وناجح في حياتي، ناجح انا في الدنيا ماشي زي الفل الحمد لله، بس انا مش هاممني ده، انا عايز اكون ناجح في الاخره، عايز انجح في اخرتي. محدش هيغني عنك من الله شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. اذا كان يوم يفر المرء فيه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شيء يغنيه، هتشغل بالك بحد تاني ليه؟ سبحان الله، وكأن ده تذكير بالمعنى الكبير، معنى ايه؟ انت مين وجاي ليه وعايز ايه؟ وكان في وقت ان احنا كنا بننسى القصه دي شويه، ونقعد نبص ايه تحت رجلينا للمشكله الصغيره، الحاجه الصغيره، بص الحاجه الكبيره، انت مين وجاي ليه وعايز ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم رزقا ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يعني انت الا يكفيك الله؟ الا يكفيك الله؟ وهنا سبحان الملك، يعني انا دايما بقول ان المتين اسم عجيب واسم مريح جدا جدا، وسبحان الملك بيبعث في القلب قوه مش عاديه. انا بس بقرب المساله النهارده، لما نيجي نقول ان الحاجه دي متينه يعني ما تخذلكش، يعني عذرا الكرسي ده متين يعني ما يخذلكش، ما تجيش مثلا انت تبقى قاعد عليه بقى وتمام ومش مدي اخوانه ويجي واقع كسرك. انا بس بقرب المعنى، الرب متين يعني لا يخذلك، يعني ده من اهم المعاني اللي في المتين. في كلام العلماء كتير بس ده من اهم المعاني اللي انا شخصيا بتحضر في قلبي في المتين، ما يخذلكش. براحتك، توكل عليه زي ما انت عايز، ما يهمكش، لا يتعظمه شيء، لا يعجزه شيء، يهمكش، ورحبابك زي ما بيقول في مصر، مش هتتوكل عليه ويخذلك، مش هتقصده ويردك، مش هتؤمل فيه ويخيب املك، مش هترجوه ويضيع رجائك، متين. سبحان الله، ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين. انشغل بالك بحد ثاني ليه؟ دايما كنت اقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا رد لفضل. بس هو سبحانه وبحمده رزاق ذو قوة متين، فهو إن لا أحد يستطيع أن يفعل شيء في كونه رغما عنه، ليس الله بكافيك، توكل عليه ما يهمكش، مش هيخذلك، أمل فيه مش هيخيب أملك، أرجوه مش هيخيب رجائك. سبحانه وبحمده ربنا ما بيردش الكفار في عرض البحر لما بيستغيث به، استغيث به انطرح على بابه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعد. صح الله، نفس السياق، زي وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما لما بيلاقوا، لما يعني الظالم بيلاقي نفسه ظلمه والدنيا شغالة وإجرامه والدنيا ممتدة، ده بيغريه. والصالحين يعني برضو سبحان الله كانهم برضو مش فاهمين السنن، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم ان ذلك استدراج، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. احنا بنبقى متخيلين الراجل اللي بيأذيني ده ولا بيفتري عليا عمل حاجه فبقى يقف، لا مش يقف، عادي عادي عادي، هيمشي هيمشي، الدنيا تمشي تمشي. ما انتوا فلا يستعجلون، لا انتوا تستعجلوا، هم ما يستعجلوش، هم مستعجلين ما يستعجلوش، انتوا ما تستعجلوش برضه، ما تستعجلوش. فويل الذين كفروا من يومهم الذي وعدهم. دائما كنت بقول سبحان الله الباطل أضعف من الحق. الباطل ما ربنا ما قالش إنه زاهق، قال زهوق، إن الباطل كان زهوقا. في حضرة الحق الباطل ما بيصمتش كتير، ما يقدرش يصمت كتير الباطل، سبب الحق واقف يعني في صلابة وفي صمود لا يصمد كثير. قبل الآيات دي مباشرة كان ربنا ذكر المصائر أقوام، ذكر قوم سيدنا لوط وذكر فرعون وذكر عاد وذكر قوم سيدنا نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. لكن ربنا سبحانه بحمده قبل ما يكلمنا عن فكرة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قال سحر أتواصوا به بل قوم طاغون، ربنا وكأنه بيذكرني وبيذكرك، بيذكر اللي بيتعرض لمثل هذه الأشياء، بيذكره من هو ومن الذي يملكه. ربنا بيقول والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، الأرض فرشناها فنعم الماهدون. شوف هيمنة الملك سبحانه وبحمده، شوف قدرة الملك سبحانه وبحمده. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، مش بس مجرد إيجاد السماء اللي هو مبهر أصلا، بل إعدادها بل إمدادها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرش الله الأرض ومهدها، بنى الله السماء بأيدي ووسعها ولا يزال يوسعها، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون قدرة الله، ذكرون من هو الله، وتقدرون الله حق قدره، وتعرفون قدر الله وقدر أولئك الذين تنشغلون به ويعطلونكم عنه أحيانا. سارعوا فيما يرضيه. ولذلك أنا استوقفني جدا إن وكأني بتقلي الصالحين كخطوة استباقية، كإجراء احترازي. الحاجة الوحيدة اللي تخليكم ما تتأثروش ومحدش يقدر عليكم ولا يقدر يعطلكم ولا يؤذيكم، إن أنتوا يكون حركتكم في ساحات العبودية وفي ميادين الطاعة والصلاح والإصلاح بسرعة الفرار لحل جذري. لو أنت مش على منهج الفرار، أنا يعني يؤسفني أن أقول أبشرك بالانهيار. لو أنت مش على منهج الفرار أبشرك بالانهيار. اللي بيفر ده شوف، ففروا فين؟ إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أنت ما تشغلش بالك بفلان ده ولا فلانة، أنت اشغل بالك بفكرة إن ربنا سبحانه وبحمده يحاسبك ليه ما فرتش، ليه ما نفرتش. انفروا ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. أنت كن ربك وقبلة قلبك، إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، كن الله محور الحياة، لا تشرك معه غيره، لا تنشغل بغيره. معنى سبحان الله يعني استوقفني جدا فكرة إن السبيل الوحيد لأنك تكون في مأمن من الكلام ده كله، إن أنت تكون سيرك إلى الله على منهج الفرار. فاللي بيفر ده بيفر بيفر بيفر بيفر ده يعني هيشغل باله بقى بواحد بيشتم فيه، ولا بواحد بيفتري عليه، ولا واحد قال عليه، ولا واحد بيتوعد فيه، ولا واحد بيهدد فيه، ولا واحد حتى عرض له في الطريق، ولا واحد بيرميه بحاجة من ورا. يفر، السرعة تبقى سرعة الفرار، مش حتى يعني ولا يلتفت، حتى ولا يلتفت، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، امضوا لا تلتفت. فده حل الحلول، نهاية النهاية إن حراك العبد إلى الله يكون على الفرار. بالعكس لو خلاص ما لا يستطيعك، لا يستطيع يوقفك إزاي؟ مش عارف يوقف الخير أنت فيه، الشيطان عايز يوقفك هنا، عايز يوقفك هنا. لا سبيل إلا أن يكون حراكك على منهج الفرار. ففروا، فروا إلى الله، ففروا إلى الله. دائما أقول الخطوات الاستباقية، الإجراءات الاحترازية، فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هو هي خير ما عادي، هو يستطيع أن يوقفه؟ محدش يستطيع أن يقفل حاجة ربنا أراد فتحها، ولا يوقف حاجة ربنا أراد أنها تمشي أبدا. لازم يكون اليقين ده يكون في النفس، وإن وقف فبإذن الله ولخير آخر. والعبد ما يقفش، وما يقفش زي ما كلمنا في أرض الله واسع. بس هي النقطة التركية أو الحتة اللي حابب أكد عليها، إن إذا كان السير على منهاج الفرار ما هيكونش في أي انشغال بالكلام ده، ولا الكلام ده يفرق مع إنسان ولا يقف أبدا. عشان كده هنا ده التوجيه، يعني بعد يعني بنشوف حاجة كتير أو ربنا بيقولها، وهنا في الأخير ففروا إلى الله. ده قبل فتولى عنهم فما انت مالهم وذاك فان الذكر في الروح. خلي منهجك على الفرار. لو انت منهجك منهج الفرار عذرا لو الحركه بتاعتك حركه الفرار لو دي سرعتك لا يستطيعك احد. ففعلا انا دايما كنت اقول ونفر ليه؟ لان احنا في سباق مع الفتن ومع المحن ومع الزمن. دايما كنت اقول للافاضل الفضلاء الخير اللي انت تعمله النهارده مش ضامن تعمله بكره. ممكن بكره تيجي الفتن، ممكن تيجي المحن، اصلا كده كده انت في سباق مع الزمن. انت النهارده عايش بكره مش عايش، النهارده موجود بكره مش موجود، النهارده الامر ده متاح بكره مش متاح. فاذا كان منهاج المرء على الفرار لا يستطاع. هيستطيع ازاي؟ كيف يستطيع؟ كل ده بيأكد فكره ان انت نفض وفر كل طاقتك للفرار الى الله، وفر كل طاقتك وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. احد انشغل بمثل هذه الاشياء لكي لا تعطلك ولا تعرقلك. اكتفي بهذا القدر. صلى الله سبحانه وبحمده ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ان يجعله حجه لنا لا علينا، ان يجعلنا اسعد الناس بكتابه واسعد الناس بكلامه، وان يهدينا واياكم سواء الصراط. نسال الله سبحانه وبحمده أن يهدينا في من هدى، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، أرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وبرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنى بفضلك عن من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ولقينا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متانا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في لبنان وفي السودان وفي كل مكان. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسن يوسف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتال ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات،